ele nel esmo transverse che nismo se vero su sta zaina se dottor uscira che ben anni واحد بس فيرو سيرشتال ساينس يمشي مع الرايت سايد الرايت ترانسفيرس يمشي مع السيجمويد يمشي مع الانترجاجولار بين. كان في حاجه تافهه تحت لنا اسمها الفيرو سيرشتال ساينس تمشي مع الليفت سايد لكن السيفيريور يمشي مع الرايت. تمام. طيب دكتور يعني ايه لاترال ساينس اللي هو سيجمويد وترانسفيرس الاثنين مع بعض؟ لان ده ترانسفيرس وسيجمويد لاترالي وده ترانسفيرس وسيجمويد لاترالي. فالاثنين ساينسز مع بعض اسمهم ساينس واحد لاترال. تمام. طيب يعني ايه ثرومبو؟ يعني الدم اتجلط فليب اللي هو فين لان ده في فينوس بلاد. اي اس يعني انفكشن. فده انفكشن اند ثرومبوزس وليس ثرومبوزس بس. يبقى ده انفكشن وثرومبوزس. الباثولوجي حصل ايه؟ حوالين الفين الكبير ده اللي هو اسمه لاترال ساينس بيري ساينس اير سيلز اهو بيري ساينس اير سيلز خدناها في المستويد. تمام. البيري ساينس اير سيلز دي بتحوط بيري بتحوط الادفنتيشيا اوف ذا فين. طيب اللي بيمنع تجرد الدم جوه الفين هو سموس انتما. الانتما اللي جوه دي اللي جوه الفين سموس انر لير. عندك فكره ان اي فاسكولاريتي مكونه من ادفنتيشيا مسكلوزا وانتما. فالانتما سموس طول ما هي سموس الدم ما يتجلطش. لما حصل بيري فليبايتس انفكشن في الاير سيلز اللي حوالين الساينس عمل اريتيشن للادفنتيشيا راح حاصل اريتيشن للانتما فبقت الريجولار رف ما بقتش سموث. الرفنس ده ادى الى تجلط الدم ثرومبوزس ده خلاها انفكشن من البيري ساينس اير سيلز لانها انفكتد. تمام. البيري ساينس اير سيلز اهي وبالتالي بقت انفكتد ثرومبس. الثرومبس دي كانت ميورال عنقود كبرت وقفلت اكلودينج بقت اكلودينج ثرومبس. بقى عندي ستاجنانت بلاد هنا وستاجنانت بلاد هنا ما عادش في بلاد فلو. طالما استجنت هيتجلط اكتر يبقى بروباجيتنج ثرومبس بروكسيمال ديستال. تمام. بس الثرومبس دي انفكتد. اللي حصل ان الانفكشن الاورجانيزم اللي جواها عمال ياكل فيها نكروزس جوه الثرومبس يعمل نكروز للثرومبس يعني بيعمل ابسس مايكرو ابسيسيز جوه الثرومباي. اذا كل ما الاورجانيزم يفتتها يحصل لها نكروزس تديتاتش. هالديتاتش تروح فين؟ للسيركيوليشن. فلما تروح للسيركيوليشن هي الثرومبس دي انفكتد ولا ستيرايل؟ انفكتد سيبتك. اذا فبيروجين حراره الجسم تعلى جامد تعلى قوي لدرجه يحصل رعشه رايبرز. بس هي صغيره فالجسم الاميون سيستم يكسرها. فيحصل تفتيت تاني. يحصل سيبتك امبوراي تاني. فالجسم يرعش وحراره. تمام؟ دي اسمها تشنجرايبرز تشنجات حراريه. تمام كده؟ يبقى في بر اند رايبرز الاميون سيستم يكسرها يتطلع تاني. اذا في شاور في امبوليزم دش امبولاي كل شويه يطلع امبولاي. تمام؟ الجسم يكسرها يطلع امبولاي تاني. لما يطلع الامبولاي يحصل فيبر. تمام؟ ورايبرز. لما الجسم يكسرها الحراره تنزل والعيان يعرق. انتهى الموضوع. هو ده الكلينيكال بيكشر انا شرحته في الباثولوجي وفسرت ليه ريكرنت اتاكس اوف فيبر. تمام كده؟ طيب لما نيجي للسيمبتومز بتاع العيان بنقول العيان ده عنده ايه من الاصل قبل ما يجي له اوتيتس ميديا قبل ما يجي له كومبليكيشنز اسف ديفنس كلينيكاس تشارج اللي هو اوتيتس ميديا. تمام؟ اول سيمبتوم انترميتنت فيفر اللي انا قلتها ليه الفيفر ديتاتشد امبولاي. تمام؟ بس الانترميتنت فيفر دي ريجولار ولا ايريجولار؟ ايريجولار ده ملهاش قانون معايا وبالتالي ايريجولار. علمني تحت كلمه ايريجولار لو سمحت علشان السنه اللي فاتت خدت حاجه ريجولار اللي هي ايه؟ الملاريا. الملاريا كان بلازموديوم الملاريا السايكل بتاعته ريجولار كلاسيك تايب. تمام؟ وبالتالي تعلى الحراره وبعدين تنزل تعلى وبعدين تنزل وهكذا. خلاص؟ يبقى ده الديفرنشال دايجنوز بتاعها ايه؟ ملاريا. افرض واحد يا اخي في جنوب السودان عنده ملاريا في نفس الوقت عنده اوتايتس ميديا عمال حراره تعلى وتنزل فانت تشك ان الاوتايتس ميديا عملت ايه؟ لاترال سنه ثرومبو فليبايتس وبالتالي دي الديفرنشال دايجنوز بتاعتها. خلاص؟ طيب يبقى انترميتنت فيفر الريجولار اتاكس ان بتوين ذا اتاكس العين كومبليتلي نورمال. وقت الاتاك الحراره عاليه ويجي له رايبرز. اول ما الاتاك تروح فول اوف تمبريتشر وبروفيوس ويتنج. طيب العيان ده بين عنده بالور ديو تو انيميا تلاقي شفايفه بلون البافتا البيضاء. ليه؟ كانوا زمان يقول لك ايه ان التوكسين بتاع الاورجانيزم اللي راح للدم ده عمل ديبريشن للبون مارو وبالتالي عمل انيميا، بس كلام مش مقنع لان ديبريشن للبون مارو مش هيحصل انيميا صدم. لا ده كومنست اورجانيزم اللي بيعمل ترومبوفليبايتس الهيموريتيك ستريبتوكوكاي، فلما راحت للسيركيوليشن عملت هيموليسيس فجاله انيميا اكيوت انيميا وبالتالي بقى بيل تمام الهيموجلوبين وقع. فاذا عنده بلو. وسبحان الله كل ما بشرح الموضوع ده لازم افتكر وانا نايم كان ثالث يوم ليا في النيابه بقى معلوماتي زي معلوماتك طالب سنه رابعه بالظبط يعني كنا في قسم 13 تمام. ف انا كنت بخاف قوي زمان وانا نايم بسهر في القسم يعني بنام جوه القسم فعلا يعني نايم صغير لسه وبيخاف على عيانين وبتاع فكنت بنام جوه القسم في الاوضه بتاع النواب فالعيانين يخبطوا عليا يقولوا لي في عيان مش راضي ينامنا كل شويه صحينا عرفنا في عشتنا. فانا خرجت لقيت فعلا ان كل شويه هز السرير السرير طبعا اسم 13 و36 دلوقتي اوضه في اقسام في مستشفى بقى في مصر لكن السرير القديمه كانت حديد سرير حديد زي بتاع المستشفى فكان العيان لما يجيله رايكورس السرير يتهز يخبط على البلاط فيصحيهم فالعيانين مش فاهمين فاكرينه بيهزر فاكرينه كل شويه عمال يتمرجح على السرير معايا فقالوا لي العيان اللي هناك ده كل شويه ينزل السرير ويخبط لنا على البلاط طبعا شو خط فيه وبهدلته فاهم لغايه ما النهارده طلع جالي استاذ مساعد فبقول له العيان اللي هناك ده قرفني في عيشته وكل ما اقول له مفيش فايده تمام فقال لي اللي هناك ده السرير بيتهز بيه اه قال لي شوف شفايفه بيضه ازاي تمام قلت له تجربه ايه معناه يعني قال لي دي لاترال سايلنت ترومبوفليبايتس ان معاها بالور ورايجورس فهمت كلام؟ اذا يبقى انترميتنت فيفر وبالور تتحفظ زي اسمك لان دي بروبلم سولفنج بالمناسبه احنا قلنا كذا قانون. طيب نيجي بعد كده الى الساينس. دكتور انت ينفع وانت بتكشف على عيان تشوف اللاترال ساينس؟ لا ده جوه البول جوه السكالب ما ينفعش تشوفه معاه وبالتالي حكايه انك تكشف عليه دي ده كلام فارغ. امال ايه؟ ساينس اوف اكستنشن. انت استحاله تحط ايدك تحس السجمويد ساينس لانه تحت البون ولكن ممكن تحط ايدك تحس الجاجلر ممكن تشوف الانتركرينيال تنشن بالعين وهكذا. اذا دي كلها ساينس اوف اكستنشن. نسمع مع بعض الكوميونيكيشن بتاع اللاترال ساينس. محمد يا بردان خليك معايا. ده اللاترال ساينس تمام الكلام؟ كان فوق اسمه ايه؟ سيبيريور ساجيتال ساينس. يمشي مع الرايت سايد ترانسفيرس سيجمويد انتراجوجلار فين. اذا فوق سيبيريور ساجيتال ساينس وانت عندك واحد بس اونلي وان في الميد لاين تمام؟ طيب وتحت الانتراجوجلار فين قدام الكافيرنا ساينس ورا العين على فكره هنا العين في اوربت اهي فهنا الكافيرنا ساينس اهو. الكافيرنا ساينس ده بيكومينيكيت مع اللاترال ساينس والجوجلار فين عن طريق ايه؟ سيبيرو بتروزر وانفيرو بتروزر. يا جماعه دي البيتراس بون اللي زي المركب وهنا الاير. فاكر البيتراس بون اللي عامله زي المركب معايا؟ فدي البيتراس بون فوق البيتراس سيبيرو بتروزر وتحت البيتراس انفيرو بتروزر. اذا في كوميونيكيشن بين الكافيرنس واللاترال ساينس بالسيبيرو بتروزر والانفيرو بتروزر ساينسز تمام؟ لو حصل ترومبوزس هنا بتكستند هنا. طيب نيجي للكوميونيكيشن الرابعه، يعني احنا قلنا فوق وتحت قدام لسه ورا. ورا بقى في الميشري فينز. كان في اتنين الميشري فرامينا هنا ورا المستويد. الميشري فرامينا دي كان بيعدي منها الميشري فينز تو كوالايز ذا بريشر. ان بوث سايدز اوف ذا سكال معايا ما بين الديورال فينا ساينسز والسكالب فينز مش كده؟ اذا كان في الميشري فينز هنا اتنين بيكوميونيكيت اللاترال ساينس مع السكالب فينز. طب ما هيحصل ترومبوزس بوستيريور الونج الميشري فينز. الميشري فينز تحت السكان تحت السكين ممكن تحسهم؟ اه تمام. يبقى ساينس اوف اكستنشن وانا همشي بترتيب الكتاب. اكستنشن لتحت هو نورمالي انت تقدر تحس الفين جيبرال فين؟ لا تحس الارضي لان في كول والبريشر عالي. اما الفين ثين وول والبريشر واطي ما بتحسوش. امتى تحس الفين؟ لو الدم اللي جواه اتجلط بقى ناشف بقى كورد لايك حبل كورد لايك وتندر ولا مش تندر؟ تندر ده ايتس ده هم سموه ثرومبوزس جاجلر فين ثرومبوزس لكن هو في الاصل ايه؟ ترومبو بريفايتس، وممكن تلاقي كمان ايديما وريدنس الونج ذا سايد اوف ذا نيك. تخيل بقى دي مش مكتوبه لكن ممكن تلاقيها طبعا. يبقى تندر كورد لايك ستراكشر مع ايديما وريدنس الونج ذا انتيرو بوردر اوف ذا سيرومستويد ماسل. طيب اللي هو في السايد اوف ذا نيك. يبقى ده لما يمتد لتحت شجر بين ترومبوس، ده واحده من الاكسترا كرينيا، خلي بالك خدناها امبارح كعنوان. دكتور ده اكستنشن لتحت، اكستنشن لورا. تمام؟ للماستويد ميشيل فينز، برافو عليك. ممكن تحسها بايدك؟ اه. برضه تندرنس وايديما. الونج ذا بستورو بوردر اوف ذا ماستويد. تقدر تحسها بايدك. سموها ايه دي؟ سموها جرايزينجر ساين. خدنا امبارح جرادينيجوس. خدنا النهارده جرايزينجر بس دي ساين. يعني ايه جرايزينجر ساين؟ يعني ايديما وتندرنس الونج ذا بستورو بوردر اوف ذا ماستويد ديو تو اكستنشن من مين؟ من لاترال سانو ثرومبوزس. معايا؟ يبقى دي جرايزينجر ساين. في احد الناس اللي كان بيدي دروس زمان قوي بيسال على كل الاسماء دي، معايا؟ في كذا اسم في المنهج الحقيقه. يبقى دي جرايزينجر ساين. نيجي بعد كده الى سيفير سيشال ساينس. لما يمتد لفوق اكستنشن لفوق، انت عندك واحد بس ذا ميد لاين سيفير سيشال، مش رايت وليفت. انا لو رايت وليفت، لو الرايت اتقفل طز في ليفت يدرين. اما لو جوه واحد بس واتقفل، ده اللي بيشفط السي اس اف ويدخله سيركيوليشن. طب ما هو اتقفل، الثرومبوس امتدت ليه؟ اذا ما عادش في درينج، السي اس اف اتحبس، اللي هو اوتيتيك هايدرو كيفرس. انكريز الانتراكرينيال تنشن، ولو زاد الانتراكرينيال تنشن بيجيب ثلاث حاجات زي ما انت عارف في الرمد، هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيشن. ده قانون؟ اه قانون. اي انكريز الانتراكرينيال تنشن هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيشن، ويجيب باب الاديما كمان. تمام؟ والسؤال هنا سؤال عام، يعني لو ما جاوبتوش مش مهم، بس المفروض تجاوبه من الاناتوم. هو ليه اي انكريز انتراكرينيال تنشن يجيب باب الاديما؟ ليه دكتور الرمض اول واحد يكتشف البرين تيومر من غير ما يشوف المخ؟ الراجل اللي عنده برين تيومر من باب الاديما، اديما اوف ذا اوبتيك ديسك. ليه؟ ايوه يا دكتور مشيره، ايوه ايوه هي دي. علشان الاوبتيك نيرف اتز نوت ا نيرف اتز ا بلاك سراوندد بسي اس اف. دكتورة مشيرة بتقول لك يا دكتور الاوبتيك نيرف ده اللي هو واصل للريتنا حواليه سي اس اف، اذا هو جزء من البرين، هو مش نيرف. ات از نوت ا نيرف، ات از ا تراكت. الريتنا اهي بتاع العين، والاوبتيك نيرف اهو حواليه سي اس اف، حواليه ديورا. اذا السي اس اف بريشر لما يزيد يعمل لي بانش هنا، يديه موضوع اوبتيك ديسك. الريتنا هي المرايه بتاع المخ، تخيل. ماشي؟ اذا اي انكريز انتراكرينيال تنشن هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن باب الاديما. تمام؟ طيب دكتور اكستنشن لقدام، انا كده قلت اكستنشن لتحت، اكستنشن لورا، اكستنشن لفوق قلت لك هيدروكيفرس، اكستنشن لقدام الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس يا ولاد ورا العين، انت عارف الكافيرنس ساينس ده كان متكون قدام من ايه؟ هنا البتروسال ساينسز، اما هنا كان مين؟ الاوفثالميك فين والسفينوفرايتال فين. مش مهم الاسمين وبرايت ده اسمه صعب. الاوفثالميك فين اهو اللي هو بيدرين المنطقه دي، معايا؟ اذا كل المانيفستيشن بتاع الكافيرنس ساينس هتبقى عين، لان ده الفينوس درينج اتقفل، وبالتالي هيجي له كلها حاجات في العين. هيجي له بروبتوزس، وبروبتوزس يعني بروتروجن اوف ذا اي هول. جرى العرف ان كلمه جرى العرف وليس طب، ولكن ده معترف به بين كل الدكاتره بره وجوه، يعني جرى العرف ان الاكزوفثالموس ان العينتين بروتودنج، ده جرى العرف. لكن انا رايي الاثنين واحد، ولكن جرى العرف كده. لما اقول لك اكزوفثالموس يعني الاثنين بروتودنج، معايا؟ لما اقول لك بروبتوزس يعني يونيلاترال، ده جرى العرف، معايا؟ طيب يبقى اذا في بروبتوزس لان في فينس بريشر زايد وراه، كيموزس مفيش فينس درينج، الكونجنكتايفا تبقى حمراء، احتقان الكونجنكتايفا، معايا؟ كيموزس يبقى بروبتوزس وكيموزس. اوفتالمو بليجيا، اوفتالمو يعني عين، اوفتالمولوجي، معايا؟ بليجيا يعني شلل زي هيمبليجيا وبرابليجيا، انت فاهم؟ طب ليه عضلات العين اتشلت ما يعرفش يحرك عينيه؟ اصلا دي سهله، لان 3 و4 و6 كرينيال نيرفز ماشيين ان ريليشن للكافيرنس ساينس، 6 جوه الكافيرنس ساينس و3 و4 في الوول، فاكر الكلام ده؟ اذا لما حصل ثرومبوزس في الكافيرنس ساينس ضغطوا على النيرف، 4-6 فجاله شلل في عضلات العين اوفتالموبليجيا. اذا بروبتوزس كيموزس اوفتالموبليجيا وديمينيوشن للفيجن نتيجه للبروبتوزس. طيب ده الاكستنشن لو قلناهم تاني دكتور معلش يعني ايه كيموزس تاني؟ كونجنكتيفال انجكشن احتقان الكونجنكتيفال معايا؟ دي كلمه هتاخدها في رمض كتير قوي. نقول تاني الساينس اوف اكستنشن اكستنشن لتحت جاجلر فين انت لا جاجلر فين اكستنشن لورا جرايزنجر ساين ده اللي هو المصطلح اللي مش ايفينز اكستنشن لفوق السيفيرو سيشنال ساينس اللي هو اوتيتيك هيدروكيفالس انكريز الانتراكرينيال تنشن احيانا يسموها يا اولاد بيناين انكريز الانتراكرينيال تنشن بس مش مهم الاسماء دي بيناين مفيش تيومر ولا حاجه معايا طيب اكستنشن لقدام اللي هو الكافيرنس ساينس يبقى حاجات الاوربت خلاص يبقى ده ساينس اوف اكستنشن حد عايز يسالني في حاجه؟ ايوه دلوقتي المفروض بيبقى في مصدر يبقى تندرنس هنا ايديما وتندرنس نفرقها ازاي للماسلودايتس تمام هنا في البستور بوردر بس وان كان ممكن يحصل اوفرلاب انت لازم تعمل سيتيوس كونتراست لكن في الماسلودايتس كان كل الماسلودايت هنا لوكالايزد طيب الانفستيجيشنز بقى العيان ده عنده ايه من الاصل قبل ما يجي له كومبليكيشن عنده اوتايتس ميديا اذا هتعمله بيورتون ايديومتريك كونتاكت فيرنج روس هتعمل كالشر اكتيفيتي للديستشارج معايا هتعمل ده العيان ده عنده كومبليكيشن يبقى تعمل سي تي يا دكتور السي تي بتبين البون بتديلينيت البون بس اديله صبغه علشان تصبغ السوفت تيشو يبقى سي تي ويز كونتراست كونتراست اللي هو صبغه يبقى سي تي ويز كونتراست معايا سي تي بصبغه لان الصبغه هتبين لك دلوقتي يا دكتور اللاترال ساينس اهو في انفكشن انفكشن يعني ايه؟ يعني في ليوكوسايتس انفلاماتوري سيلز بولومورف نيوكليار ليوكوسايتس لما حينوا صبغه الصبغه تلف في كل الدم والليوكوسايتس تشفطها اكتر فالحته دي تبان بتلمع اكتر فهمت الكلام؟ كل الاسكار ما تبانش بتلمع والحته دي تبان بتلمع في السي تي يبقى دي كلمه صبغه يبقى سي تي وز كونتراست اللي احسن من السي تي لو افيلابل عندك بس ده مش افيلابل في كل المستشفيات زائد انه غالي ام ار اي واللي احسن من ام ار اي ام ار في اللي هو ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي واللي احسن من انجيوجرافي فينوجرافي اللي هو بحقن مش صبغه تتشفط بالانفلاماتوري سيلز صبغه ترسم لي كل الفاسكولاريتي بتاع جسمك صبغه تملى كل الفاسكولاريتي تروح للدم وتصبغه اجي اصورك اشوف البلاد فيسلز بتاعتك بس معايا فلما اشوف الفينز بتاعتك الاقي الصبغه مشيت هنا الصبغه مشيت هنا مشيت هنا ما مشيتش هنا ليه؟ هو ده اللي متجلط يعني كل الفاسكولاريتي اترسمت ما عدا الحته اللي ما فيش فيها اللي ما فيش فيها ماشي دم زي كده زي انت كنت فين امبارح يا احمد؟ فين عند سموك ماشي ربنا معاك عليكم السلام زي كده اصل لما يجي لك ظروف بلاغنا اصلا انا ما عرفتش اشرح امبارح يعني حسيت ان حاجه كتيره ناقصه خلاص يا اولاد ام ار فينوجرافي يبقى ده ام ار فينوجرافي انتوا فهمتوا الفرق بين كلمه كونتراست وفينوجرافي كونتراست صبغه هتترسب في مناطق الانفلاميشن بس انت فاهم مناطق تيومر بس مناطق مش عارف ايه بس اما كوني اعمل فينوجرافي او انجيوجرافي يعني انا برسم كل الفاسكولتشر بتاع جسمك فهمت الكلام؟ فالحته اللي مفيش فيها دم ما تتصبغش. طيب الله الصبغه ليه ما مشيتش هنا؟ يبقى الدم ده مش ماشي، يبقى ده متجلط. طيب يبقى ده ام ار فينوجرافي ده موست دايجنوستيك بس لما تكون في مستشفى كفر البطيخ صعب قوي تقول ام ار فينوجرافي، صعب جدا. يعني لما يسالك في الشفوي سي تي كونتراست هو ده الكومن، انت فاهم؟ ده لو لقيت سي تي هناك واخد بالك؟ طيب وعلشان كده بعمله تو بي ار تيست. البلاد بيكشر بقى دلوقتي لو عملت له صوره دم يا دكتور عمر دلوقتي العيان ده عنده اكيوت انفكشن اكيوت انفلاميشن قالوا لكم السنين اللي فاتت ان اي اكيوت انفكشن في جسمك يعمل ليوكوسايتوزس فاكر الكلمه دي؟ واي كرونيك او معظم الكرونيك ليمفوسايتوزس تمام؟ والفيرال ليمفوسايتوزس فده ليوكوسايتوزس بوليمورف نيوكليار ليوكوسايتوزس تمام؟ تلاقي دبليو بي سيز عاليه طب ما ده زي بالظبط لو واحد عنده ابندسايتس وراح المستشفى الطوارئ مش بيعملوا سي بي سي كومبليت بلاد كاونت او بيكشر علشان لو لقوا الليوكوسيتك كاونت عالي يبقى انفكشن. هي نفس الفكره تمام، بس دي مش دايجنوستيك لحاجه يعني مش سبيسيفيك، ممكن اي انفكشن في جسمه يعملها. الار بي سيز ووتيرد ليه عنده انيميا تمام، يبقى واحده عاليه والثانيه ووتيرد. وقلنا الانيميا ليه الصبح علشان الهيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي عملت انفكشن عملت هيموليسيس للار بي سيز. بلاد كالتشر بلاد كالتشر شفت صوره الدم، بلاد كالتشر هزرع الدم واشوف اورجانيزم ولا لا. امتى تاخد عينه من الدم بلاد سامبل؟ وقت الاتاك وفيفر او رايبرز ان بتوين الاتاك العين نورمال خلاص البيولوجين كسرت والعين نورمال. اذا علشان البلاد كالتشر تطلع بوزيتيف يا دكتور محمود لازم تاخد العينه اثناء الفيفر او الرايبرز. بعد كده التيست الاخير ده الحقيقه انا عملت خناقه السنه اللي فاتت علشان اشيله من الكتاب ما عرفتش، لان في احد الناس بيسالوا شفوي انا لو بايدي كنت لغيته. الحقيقه كنت متضايق جدا وانا بكتبه. تو بي اير تيست سنه 2012 المفروض ما تذكرش الاسماء دي بقى خلاص. اه هو عالم بكل حاجه ولكن التيست خلاص بقى يوزلس. ايه التو بي اير تيست ده؟ التو بي اير تيست ده بقول لك ايه؟ دلوقتي يا دكتور حصل ثرومبوزس في ناحيه، صعب قوي واحد يجي له ثرومبوز في الاثنين هيفيص. لا ثرومبوزس في ناحيه تمام؟ الانتراكرينيال تنشن زاد؟ لا ده ناحيه، الناحيه الثانيه مفتوحه. الانتراكرينيال تنشن ما يزيدش الا اذا امتد لمين؟ انت يكفيك درينج من ناحيه واحده. انت فاهم؟ وصلت المعلومه؟ طب دلوقتي يا دكتور في ثرومبوزس في اللاترال ساينس على ناحيه واحده. اه مفيش انكريز انتراكرينيال تنشن. اروح جايب لك لمبر بانكشر نيدل احطها في سي سيف سبيس انتراثيكال واوصلها ببريشر مانومتر بجهاز ضغط. وصلت؟ واروح جاي ودايس لك على الانترا جوجلر فين بتاع الناحيه اللي انا شاكك فيها انها ثرومبوز من فوق. يعني اللي هي اوكلودد اصلا دايس لك عليها. الانترا كانتشن هيتغير؟ ما هي اوريدي مقفوله. اروح سايبها ودايس على النورمال. يبقى كده كام ناحيه مقفوله؟ اثنين، واحده بثرومبوس واحده بايدي. يروح حاصل بريسك اليفيشن في المانومتري. فهمت الكلام؟ فاذا نقول تاني اللي مش فاهم، انا حطيت انتراتيكال ليدل في السي اس اف بتاعك خلاص وصلتها بجهاز ضغط. دوست لك على الناحيه اللي انا شاك انها ترومبوز. ما حصلش حاجه، انا اوريدي مقفوله والناحيه اللي مفتوحه. دوست على المفتوحه حصل اليفيشن للسي اس اف بريشر في جهاز الضغط. ده تو بي اير تيست. وده اللي مكتوب على النت وده اللي مكتوب في الكتب القديمه وكل حاجه، ولكن احد الاساتذه بيقول لا ده ويكن شتت وليس تو بي اير. يعني انا فضلت في الصيف مثلا اسبوع علشان الباراجراف ده ادور على السورس بتاعه، وده في الكتاب القديم هو يعني. فلا ده مش ويكن شتت، لكن لو قال لك ايه هو ويكن شتت قول له اه هو ده ويكن شتت. انا هقول لك ايه هو ويكن شتت دلوقتي. ايه كوكن شتيت تيست؟ كوكن شتيت تيست بقول لك ايه دكتور محمد لذيذ قوي نفس الفكره. انا دلوقتي هدوس لك على الثرومبوز وهحط لك اوفتالموسكوب في عينك واشوف الفاندس. عارفين يعني ايه فاندس؟ قاع العين. تمام؟ هحط لك اوفتالموسكوب في عينك واشوف الفاندس ودوس لك على الثرومبوز. يحصل بابليديما؟ يحصل انكريز الانتراكريال تنشن؟ لا، وبالتالي ما يحصلش بابليديما. هروح شايل ايدي ودايس على النورمال. انتراكيال تنشن ايه؟ يزيد فيروح حاصل بابليديما. وصلت المعلومه؟ ده فاهمة يا مريم؟ ما كنتش معايا. طيب. ويكن شتت. مش بحط انتراثيكال نيدل بقى ولا أي حاجة خالص. ده حاجة نظيفة دكتور رمض تمام؟ يروح حاطط الفاندوسكوبي أو الاوفتالموسكوب علشان يشوف قاع العين. يعملوا فاندوسكوبي تمام؟ فيشوف الفاندس. هو شاكك ان الناحيه دي ترومبوز، فهو بيشوف قاع العين يروح دايس على جاجلر فين. طب ما هي اوريدي ترومبوز. ما حصلش بابليديما. يروح شايل ايده ودايس على النورمال، يبقى كده الاثنين ايه؟ مقفولين. وانا ببص على قاع العين، اول ما دوست على النورمال الاثنين اتقفلوا كده، يروح حاصل بابليديما. وصلت؟ لا فاهمه دي، انا فاهمه اللي هي هو ده ممكن اشتد؟ هو ايه فانتس؟ فانتس ده يعني قاع العين. ان انا بشوف الاوبتيك ديسك. هنا في حاجه في الريتنا ده الاوبتيك نيرف. ولاد تركزوا معايا، معاكوا حق علشان بتنسوا الاناتومي. ده الريتنا، ده داخل فيها الاوبتيك نيرف. دخلت الاوبتيك نيرف في الريتنا كان اسمها الاوبتيك ديسك، فاكرين الكلام ده؟ الاوبتيك نيرف ده سراوند دي سي اس اف، مش كده؟ فاول ما الانترا كرينيال تنشن يزيد سي اس اف بريشر يروح حاصل بلج في الريتنا اسمها باب الاديمه. خلاص فهمتوها كده؟ فمين مش فاهم قول يا محمد ايه؟ تمام ايه مش في الموضوع ده سؤال تاني. طيب لا خلينا في ده ثانيه واحده اجل سيف. يبقى ده كوكنشتيد. الراجل بتاع شافه ده عايز يقول لك لا كوكنشتيد هو ده، كوكنشتيد هو ده، تمام. وتو بي اير تيست هو بتاع الفندس. انا قعدت ادور على سورس، قلبت كتب الدنيا كلها مفيش كلام منه، تمام. كويك انا رايي لا كوكنشتيد ولا تو بي اير تيست احنا عمرنا ما عملناه ولا هو عمله اصلا. ده من 150 سنه قبل ما يخترعوا حتى الاكس راي معايا اللي هي في الحرب العالميه الاولى. فاذا بوست تو بي اير تيست هو ده، معظم الاساتذه بيقولوا هو ده ما عدا واحد بس. لو قال لك لا لا لا لا ده كلام فارغ وبتاع قول له انا اسف يا ريدا هو كوكنشتيد فعلا. حد في السكشن قالها لنا ده كوكنشتيد. فهمتوا الكلام؟ علشان ترجوه بس ماشي. وغالبا هو اللي بيقولها شخصيا يعني. وعلى فكره ده امتحاني وانا في سنه رابعه اصلا. مش مهم بقى. الاستاذ مره زعلوا مني ان انا كنت زمان في بدايه دروسي، بدايه بعض الدروس كنت بقول اسم استاذ استاذ باسئله الشفا وبتاعه. فلقيت واحد مقابلني بيقول لي انا سمعتك في الشريط، ما كانش في استهاب بقى الشرايط طلع عليك. سمعتك في الشريط بتقول لي كذا كذا اركست، فاهم؟ زي اللي احمد حاطه في ودنه ده. فانت بتسمع انت بتقول اسمي في الدرس وبتاعه عيب يعني. فانا بقول لك انت بتعرفه، اقول لك بتقوله بتعرفه. انا بنعرفه قبل ما تقوله. حاضر هعرفه لك لما تخلص المنهج. ديفرنشال دايجنوزيس. ديفرنشال دايجنوزيس يعني ايه؟ ديفرنشال دايجنوزيس يا دكتور يعني ايه؟ ديزيز اللي سيميلر لهذا الديزيز. ايه الحاجه اللي انت خدتها السنه اللي فاتت تعمل انترميتنت فيفر؟ انترميتنت فيفر ملاريا، بس كانت ريجولار اتاك. ده الريجولار معايا يا اولاد؟ لازم يتقال كده يا دكتور مايكل. اللاترال سنه ثرومبوفلوبايتس مالهاش قانون. ترومبس طلعت علت الحراره معايا، ما طلعتش ما عليتش. اما ده ريجولار اتاك لان ده لي سايكل. الملاريا لها سايكل. ليوكوبينيا طبعا كان فيها ليوكوبينيا معايا، ده فيها ليوكوسايتوزيس. والملاريا كرونيك اصلا في اكيوت وبتاع. بارازايت في البلاد فيلم، ياه مشكله السنه اللي فاتت في البارازايتولوجي. فاكر شفت فاكر الامتحان ده ما كانش عندكم؟ فاكر يا عمر؟ وتخش لي كده الميكروسكوب اللي وراك يشكك ويكسر لك السلايد. لسه كان عندكم لغايه دلوقتي؟ ده كان نظام زباله. ده اللي قدامي كان مكسر لي كل السلايدز. والدكتور يقول لي شفت برضه ويزعق لي، فاهم؟ طيب بارازايت في البلاد فيلم خلاص؟ طبعا بلازموديوم الملاريا باين. الاذر انتراكلينيال كومبليكيشنز يعني ايه يا دكتور؟ يعني البرين ابسس ممكن يتخلط مع لاترال سنه ثرومبوفلوبايتس، ممكن المننجايتس ممكن يتخلط مع لاترال سنه ثرومبوفلوبايتس. اكتب لي برين ابسس عند مننجايتس. ولكن ايه الفرق الجوهري بين الاثنين بالفقاقه؟ ان دول فيهم بيرسيستنت فيفر، اما ده اللاترال ساينس ايه؟ انترميتنت. ايه اللي هيخلي البرين ابسس والمننجايتس انترميتنت؟ ولا حاجه. التريتمنت قول يا محمد. اول حاجه بالنسبه للبلاد سي بي سي اللي هنعمله مش ديجنوستيك ابدا يعني اي انفلاميشن يعني خالص. انفستيجيشنز بتكمل من اول منهج. كل حاجه ممكن نعمل في الانفستيجيشن سي بي سي. ايوه في اي انفكشن مش من اول منهج، من راسك لرجليك. طيب ماشي، ما هو الانفستيجيشنز بتكمل بعض. لما يكون في كذا ومعاه كذا ومعاه كذا تسوي كذا. بس الحاجه الثانيه ازاي قول بسرعه بس يا جماعه الناس اللي ورا ازاي الابسس ممكن يعمل كده؟ ايه؟ الابسس ازاي ممكن يعمل كده؟ الابسس ازاي يعمل كده؟ البيروشين بتطلع للدم. البيروشين ده انفكتد معايا؟ اولاد بنات ارجوكم اسكتوا علشان هنخلص الكومبليكيشنز النهارده، ولو عندي خمس دقايق الخص رزومي للمنهج اللي فات بروبلم سولف. فارجوكم تسكتوا علشان الحق ايه؟ علشان امتحان يوم السبت ان شاء الله، فعايز الخص المنهج كله في 5 دقائق بروبلم سولف. وان كان انا عارف ان كلكم شطار وعارفين الكلام ده، عارفين الملخص اللي انا بقوله، بس علشان تكرري عارف مش شطار. عمر؟ ايوه. اقعد يا عمر. بصوا يا اولاد، التريتمنت بتاع اللاترال سنة ترومبوفليبايتس. اولا دي حاجه تموت ولا ما تموتش؟ طبعا تموت، لو وصلت للسبيروسيشتر ساينس هتموت. لو وصلت للكافيرنس ساينس والكافيرنس ساينس عدد تاني اللي على الاذر سايد بالانتر كافيرنس ساينس فاكره؟ هيموت معايا؟ اذا هوسبيتاليزيشن. طالما حاجه تموت يبقى هوسبيتاليزيشن. معظم الكومبليكيشنز هوسبيتاليزيشن. الوحيد اللي ما فيش فيه هوسبيتاليزيشن لسه ما جاش. تمام؟ اللي جاي، اللي جاي على طول. الاكسترا ديورال ابسس ده اللي ما يموتش. تمام؟ ما احنا قلنا هوسبيتاليزيشن برضه، يعني ما هو العصب اتشل، لما العصب اتشل زي ما يكون هيموت. فاهم؟ هوسبيتاليزيشن تمام؟ سيستميك انتيبيوتكس اند انتيبيوتيك علشان الفيفر، سيستميك انتيبيوتيك علشان ده اكيوت ايدل ثرومبوفليبايتس، انتيبيوتيك علشان الانترميتنت فيفر اللي كل شويه. انتيكواجلانت بقى هنا فيها ديبيت، فيها اختلافات. ادي انتيكواجلانت ولا ما اديش؟ قال لك واستحملني في كلام بتوع الاي تي وان كان كلام خطا، حتى تكست بوك بره بيكتبوه كده. انا عارف ان ده كلام اجنست الفارماكولوجي معايا، ولكن بقول لك يا دكتور رزان ما تديش انتيكواجلانت، ليه بقى؟ لا اقعدي هنا احسن، معلش يا دكتور اقعدي هنا احسن علشان ما تهزيش حسب السلك. تكير في سلك على فكره. لا انا بقول لك علشان الجيرم ممنوع بص قصه بتوع الاي ان تي ايه بقى؟ لو اديت انتي كواجلانت هيدوب الثرومباس تعمل ماسيف كومبوليزم. دكتور انتي كواجلانت انا عارف والله، انا قلت لك ده اجهزه الكلام بتاع الفارماكولوجي. انا عارف انا عارف ماشي. فالانتي كواجلانت ده بقول لك هيدوب الثرومباي، ما انا قلت لك استحمل بتوع الاي ان تي اخر وجاوبها كده في الشفوي، فهيدوب الثرومباي وبالتالي يعمل ماسيف كومبوليزم ويموت. الكلام ده فارماكولوجيكالي غلط تمام. فهو الانتي كواجلانت تتعطى ولا ما تتعطاش؟ ما تتعطاش خالص. هو ميزه الانتي كواجلانت يا اولاد ان يمنع فيردر ثرومبوزس، هيمنع فيردر ثرومبوزس ودي حاجه كويسه جدا. ولكن ولكن امتى تعطى الانتي كواجلانت؟ انا قلت لك استحمل بتوع الان تي وعارف كلامه. ابدا تعطى تدي انتي كواجلانت لو الثرومبس امتدت للكافيرنس ساينس، خايف توصل للناحيه الثانيه. تمام؟ ادي انتي كواجلانت وخد الريسك. معايا؟ ده كلام بتوع الان تي ليه؟ علشان لو امتد للاذر كافيرنس ساينس العين ضايت. معايا؟ طيب. الحاجه الثانيه اللي ممكن تدي فيها انتي كواجلانت ان انت دخلت بايدك كجراح ورحت شايل الثرومبس. تمام كده؟ يبقى ما عادش في ثرومبس. يبقى اديله انتي كواجلانت وبريفنت فيردر ثرومبوزس. نقول تاني نقول تاني، على فكره القصه ده بتتكرر في الكافيرنس ساينس ثرومبوزس في النوز، هناخده تاني. نقول تاني الانتي كواجلانت مش هعطيها الا اذا شلت ثرومبس او امتدت للكافيرنس ساينس. امتدت للكافيرنس ساينس علشان امنع اكستنشن للاذر ساينس، للاذر كافيرنس ساينس اذر سايد. فاهم؟ وشلت ثرومبس فانا مش خايف من حاجه علشان ابريفنت فيرذر ثرومبوزس. خلاص كده؟ طيب سيرش كان بقى دكتور مش الفين ده بقى ثرومبوتيك؟ على فكره الفين ده مش هيشتغل تاني لان الانتما اصلا باظت معايا، فخلاص هيبقى فايبرس تيشو. ادخل اعمل راديكال ماستيدكتومي علشان تكسبوز اللاترال ساينس، ما انا لازم اشيل كل العظم ده علشان اشوف الساينس. تعرف منين ان الساينس ده ان هيلثي؟ ان عليه جرانيوليشن تيشو. امال الساينس العادي الفين العادي ايه؟ بيلمع جليسنينج، ده عليه جرانيوليشن تيشو، ده فيرم انديوريتد ناشف. امال الفين العادي ايه؟ فلاكتيون طري في دم، اما ده ما فيش في دم. الساينس العادي النورمال لو دخلت فيه سرنجه وشفاط يجي ايه؟ دم، اما ده ما يجيش دم وممكن يجي باص. انت فاهم؟ ممكن يجي باص او ما يجيش، المهم ما يجيش دم. نقول تاني ثلاث فروقات بين الساينس النورمال والساينس الان هيلثي. النورمال جليسرينج بيلمع، الان هيلثي ما بيلمعش، دار جريش عليه جرانيوليشن. الفين العادي او الساينس العادي فلاكتوان طري فلاكتويشن بيلب، اما ده فيرم ناشف انديوريتد ناشف. الساينس العادي تشفط سيرنج اسبريشن يجيب دم، اما ده ما يجيبش دم. دكتور فتحت راديكال ماستيتكتومي ولقيت عليه جرانيوليشن وثرومبوس وكل حاجه، افتح وشيل الثرومبوس. بس وانت بتفتح الفين يا دكتور، لما فتحت عليه وبتشيلها حركتها، انت طبعا اندر انستيزيا، انت ضامن ان لما حركتها ما يتحركش حته وتعمل امبوليزم كبيره ويموت؟ ممكن. اذا لازم تقفل الطريق قبل ما تحرك دي، تاخد سنيب هنا طعنة ستاب تمام بالمشرط بتاعك وتروح قافل الانتراجيجرال فين هنا. مهما تلعب مش ممكن الثرومبوس توصل للهارت ولا اللانج ولا حاجات من دي، فاهم؟ اذا اعمل ليجيشن، ربط الانتراجيجرال فين يا جماعه الناس اللي ورا، اعمل ليجيشن الانتراجيجرال فين خلاص، وبعدين شيل الثرومبوس بعد ما عملت راديكال ماستيديك. مين اللي عايز يسال؟ خلاص كده قول محمد. لا ليجيشن من فوق، السيركيوليشن ماشيه كده انت فاهم، عمر السيركيوليشن ما هتمشي كده، الفينا السيركيوليشن ماشي كده فاهم. ولا اللي بعده ده في ناس بيقولوا ولا عامل كده يا راجل، ده في ناس بيقول لك بعد ما تشيل ده ولا تربط ده ولا حاجه والدم هيوقف فاهم. لا البريشر هنا واطي لان مش حاجه، بيحصل فايبروزس، السيركيوليشن ماشي العكس. قول اللي بعده. راديكال علشان اكسبوز الساينس، مش انت بتشيل كل البول في الراديكال، فانت عايز تكسبوز السيجمويد ساينس والكومرست كوش كوليستاتوم تمام. حد عايز اسئله تاني؟ ماشي الكلام. يبقى ده هعمل ليجيشن انتراجيجرال فين، هفتح واشيل الثرومبس معايا بعمليه راديكال ماستيديكتوم. ملخص ما سبق، عيان عنده كرونيك ديستشارجنج اير، جاله انترميتنت فيفر، يبقى لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. يا ولاد كلمه انترميتنت بيستخدموها خطا احيانا ريميتنت، علشان لو قريت مذكره الامتحانات ومحدش كلمنا علشان اجيبها لكم، انترميتنت هي ريميتنت هي ايه؟ سبايكنج. يقولها باي لفظ بقى مش مهم، المهم فيفر بتروح وتيجي معايا خلاص. استخدم الثلاث الفاظ قبل كده في البروبلم سولفنج، في الكويز بتاع البروبلم سولفنج. ما هو علشان سعادتك بتصحى كل يوم متاخر، علشان السبتك امبولاي بتديتاتش تسخنها، ده امبولاي سبتك والامين سيستم يكسرها تروح تروح سبتك امبولاي فاهم؟ بيسموها شاور كومبوليزم. معايا مايكل؟ لا الصوت احمد والنبي، العالم دي كانت هاديه قبل ما تيجي. طيب الاكسترا ديورال ابسس يا اولاد، انا عايزك تتخيل الصوره اللي عندك في الكتاب لو سمحت. دي الميدل اير وفيها خرم وصديد اهو الاصفر ده. الكوليستاتوما او الماستويدايتس او وات ايفر خرمت البول اللي هو اسمه ديجمن تمبراي مثلا، فالعظم اللي اتخرم البصرح سارح تحت الديورا بقى بره الديورا اكسترا ديورا. طب والديورا دي مش هيلثي تيشو؟ الطبيعي انها بتلمع. طب دلوقتي حصل انفكشن ما بين الديورا والعظم، حصل ديسكشن، هتحمي نفسها، تحمي نفسها زي اي جزء في الجسم بايه؟ جرانيوليشن تيشو. ما هي الجرانيوليشن دي لما تتساب هي الفيبروسس على لون جراد، جرانيوليشن تيشو خلاص؟ يبقى اذا هتبقى جرانيوليشن تيشو حمراء اهي. يعني بليز الرسومات مهمه قوي، رسمتها لك حمراء علشان تفهم ان دي جرانيولار تيشو، بتبقى ريدش بليدز اون تاتش، بس انا مش هلمسها هنا، بس انا بقول لك ان جنرال يعني. طيب يبقى في جرانيوليشن تيشو على الديورا تمام، وفي بص بره. على فكره يا دكتور عمر انا بحكي القصه دي ليه؟ انت لو دخلت الشفاط من هنا، بص لايدي كده، لو دخلت الشفاط من هنا وشفطت الصديد غلط. انت لازم تشيل كل العظم ده لغايه ما حته من الديوره السليمه تبان وحته من الديوره السليمه تبان. يبقى انت كده ضمنت ان الصديد كله اتشفط. ليه ايه؟ ده انت دخلت شفاط من هنا خرم، دخلته كده، انت مش شايف الباقي، فانا مش ضامن ان الصديد كله دريند ولا لا. انا راسمها 1 دايمنشن لكن هي المفروض 3 دي، انت فاهم؟ خرم وبعدين الصديد طلع فايش داير الدور. فهمتوا الكلام؟ طيب هو هنقول الكلام ده دلوقتي. دكتور مكان الاكسترا ديورال ابسس فين؟ يا اما يطلع كده اقرب وكومن ميدل كرينيا الفصة، يا اما يرجع لورا بستيرو كرينيا الفصة وده بعيد شويه. يبقى المكان بتاعه يا الميدل يا البستيرو كرينيا الفصة، والديورا هتبقى كفرد بجرانيوليشن تيشو. طيب الكلينيكال برزنتيشن اللي عنده ايه؟ عنده اوتيتس ميديا من الاصل، ديفنس ديتاس تشارج تخيل ان الحاله دي اسيمبتوماتيك. يا بقى ابسس واسيمبتوماتيك قول لي ليه؟ ما هو مخروم اهو درينج. طب يا دكتور ده لازق في الديوره، انت فاكر الديوره دي حاجه فين؟ ده الديوره دي حاجه قويه جدا. وللاسف انا كنت عايز اعمل ودن امبارح علشان اوريكم الكلام ده، بس يعني سبتها للصغيرين. احيانا واحنا واقفين ورا الدكاتره الصغيرين ان هو المدرسين المساعدين وهو بيعمل ودن، اقول له ايه؟ خليك فوق، خليك لازق فوق علشان ما يعورش الفيشل نير. يقول لي يا دكتور عور الديوره. طز الزق في الديوره، الديوره قويه. ما تخرمش البريك، ولكن الديوره قويه معاه، فكل شويه باص تكونه براها ولا حاجه. ربنا خلق البرين وخلق له غشاء قوي معايا. اذا ات مي بي اسيمبتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتلي ديورنج السيرجري. عيان كوليستاتوما دخلت اعمل له عمليه لقيتها خرمه وعامله اكسترا ديورال ابسس معايا. لكن احيانا تعمل ايبسي لاترال هيدك. ايبسي لاترال يعني نفس الناحيه. دكتور لو عيان فايق لنفسه او مهتم بنفسه، الحته دي مش مريحاني يا دكتور، انا حاسس بوجع هنا، الحته دي مش مظبطه، او مش وجع، عدم ارتياح، انت فاهم؟ احنا مش قادرين نقولها بين بجد. ايبسي لاترال هيدك او اريتيشن، فاهم؟ طيب زي احد الممثلين من 3-4 سنين وهو في مدينه الانتاج الاعلامي، قال لهم انا الحته دي مش مريحاني وبتاع وما اعرفش ايه، راح المستشفى المشهوره اللي في اكتوبر، واخد بالك؟ فراح لدكتور اللي دي هناك، قال له مش ودنك، اعمل سي تي بالمره، ما هو المفروض شخصيه مهمه يعني، فاعمل سي تي. لا عنده اكسترا دورا هيماتوما، هيماتوما عامله بين بسيط، انت فاهم؟ وعماله تجمع، تمام؟ فده ايبسي لاترال هيدك، هو ده. الحته دي مش مريحاني يا دكتور، تمام؟ لونج ريك فيفر، حراره بسيطه، مايلد بايركسيا. ليه؟ شويه توكسين اتشفطوا للديوره للبرين، فجاله لو جريد فيفر معاه. لو بس لو جريد، لانه في ايه؟ درينج بالسيتنج اير ديستشارج. ده يخلينا اشك كتير لما احط الاندوسكوب هنا الاقي الديستشارج ده بيعمل كده. ايه الحاجة اللي كانت بتجيب بالسيتنج اير ديستشارج قبل كده؟ الاكيوت اوتيتس ميديا. الاكيوت سابرت اوتيتس ميديا كان في كونجستد كابلرز عماله تبالسيت والطبلة مخرومة معايا؟ افتر بيرفوريشن، فالديستشارج عمال يتزق كده من الكونجستد كابلرز. كذلك الاكيوت اكسسربيشن، ما هي نفس كلام الاكيوت اوتيتس ميديا، ما هي كونجستد كابلرز. لا، في ديورة بتبالسيت. دكتور مايكل مستغرب، روح لابن اختك او ابن اخوك في البيت، البيبي الصغير الانتروفونتانيل لسه ما فتح، لسه ما قفلش، فاكرينه؟ روح سرحه كده وحط ايدك هنا كده، هتلاقي الديوره بتاعته بتبلصيت. ده النورمال بتاعنا كلنا، النورمال بتاعنا ان الديوره تعمل كده تبلصيت. فالديوره دلوقتي اكسبوزد، فالديوره عماله تبلصيت وتزق مين؟ الصديد، يبان بيبلصيت. وصلت المعلومه؟ ده انت فكرتني بحاجه يا مايك، كنت بعمل عمليه في المخ والاعصاب من حوالي 3-4 سنين، والنايب واخده معايا، نايب الاي ان تي، فضحني هناك. والله فضحني، بتوع نيورو سيرجري قعدوا يتريقوا علينا ويقولوا لنا كبيركم ليوز وبتاع. فلقيت الواد النايب بيقول لي يا دكتور الحق، ده المخ بيبصيت. يا ابني ده مكان طبيعي. قعدوا يتريقوا علينا، كانوا كنا بنعمل معاهم عمليه، فاهم؟ كنت في نص هدوم الحقيقه. يبقى ديفرنشال ديجنوست بالسيتنج اير ديستشارج معايا يا دكتور مايكل. السؤال ده جه في نظري السنه اللي قبل اللي فاتت كجزء من سؤال بروبلم سولفنج. قال له ايه سبب من ضمن الايتم اي بي سي كده من ضمن الاسباب؟ قال له ايه اسباب البالسيتنج اير ديستشارج؟ يا اما اكيوت سابرت اوتيتس ميديا كونجستد كابلرز، يا اكيوت اكسسربيشن، ما هي نفس الكلام، كونجستد كابلرز وبتزق. فاكر لما قلت لك السكين بتاعها ده بيبالسيت؟ لا، السكين مش بيبالسيت، ده الكاروتيد اللي وراه اللي بيزقه. كذلك الكونجستد كابلرز عماله تزق الصديد، ترانسميتد بالسيشن. كذلك الديوره عماله تبالسيت، ترانسميتد بالسيشن. فاهم الكلام؟ انفستيجيشن اوف اكسترا ديورال ابسس. السؤال هو الاكسترا ديورال ابسس سهل يتشخص؟ لا، اسيمبتوماتيك. علشان كده انا بعامله ككرونيك اير عاديه جدا. بي تي اي كوندكتيف هيرنج روس كالشر سيفتي ديسشارج. سي تي شوف الكتب بقى ايه؟ ايه سسبكتد، فهمتها؟ لو العين قال الحته دي مش مريحاني، لو لقيت عنده بالسيتنج اير ديستشارج، لو انا شكيت، انت فاهم؟ يبقى اذا طبعا الكومنست كوز اوف بالسيتنج اير ديسشارج اكيوت اكسيرفيشن، لان الكومنست كرونيك سيرفيس هيبتايتس سهل قوي تدخل ميه ويجي لك اكيوت اوف كرونيك. معايا دكتور عبد الرحمن؟ تمام. يبقى سي تي كتبت جنبها اف سسبكتد تريتمنت زي كل كومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال. تمام. ميديكال سيستميك انتي بايوتكس صعب قوي تقول هوسبيتاليزيشن اذا كان هو مش مدي سيمتوم. تمام. طيب سيرجيكال درينج اوف ذا ابسس بايه؟ يا اما ماستويدايتس وهي اللي كسرت البول، فاكر امبارح كلمه ماستويدايتس ديستراكشن اوف ذا مولي بارتيشن معاه وصلت لفوق. الماستويدايتس علاجها كورتيكال ماستيدكتومي. اما الكوليستياتوما لو هي اللي عامله ايروجن للبول راديكال ماستيدكتومي. في جميع الاحوال سيان عملت كورتيكال او راديكال لازم اكسبوز الحته دي واشيل كل العظم اللي حوالين الديورال انفكتد لغايه ما حته من الديورال بتلمع تبان وحته من الديورال بتلمع تبان داير الدور. وصلت. تشد جرانيوليشن يا دكتوره مريم، جرانيوليشن الحمراء دي ما هي انفكتد تيشو، تشديها جبت له سي سي فوتوريا. لا سيبيها ليه؟ ما انا عملت اكسبوجر هيحصل لها درايمس زائد ان انا مديله انتي بايوتكس. وده كان سؤال زميلتكو اللي جابت 200 من 200 في الاي ان تي، وده ما كانش باباها استاذ ولا حاجه، كان من ضمن اسئله الشفوي بتاعتها يا بنتي طيب الجرانيوليشن دي تشديها؟ لا طبعا هيجي له سي سي فوتوريا. هتقول لي طب الاركنويد بعيد؟ لا ده جوجو لازقين في بعض الانفكشن معايا. خلاص. يبقى اذا البون شود بي ريموفد داير الدور حوالين الابسس لغايه ما الهيلث ديورا تظهر. وصلت يا عمر؟ عمرو؟ تمام. هو انا قلت عن الكورتيكال كورتيكال على حسب السبب، لو السبب ماستويدايتس بتاعت امبارح. راديكال لو ما فيش ماستويدايتس ولا حاجه، هي كوليستيتوما وهي اللي خرمت. الكوليستيتوما عليها ايه؟ راديكال. فاهم؟ كورتيكال يعني ايه وراديكال يعني ايه؟ لسه الكلام ده ما اتشرحش خالص. برين ابسس. برين ابسس. البرين ابسس هنا يا ولاد اسمه اوتيتيك برين ابسس او اوتوجينيك برين ابسس. يعني ايه؟ يعني دي اوتايتس ميديا. انا مش هشرح البرين ابسس بتاع المخ والاعصاب كله، لا، ده انا باخد الجزئيه بتاعتي كسبب. تمام؟ مش هقعد اقول الاسباب كلها. تمام. طيب. دكتور الودن هنا اهي. العند عنده اوتايتس ميديا. الانفكشن يا طلع كده تمبرال لوب ابسس يا رجع لورا سيربيلر ابسس. تمام؟ هو ده العادي. وركز معايا، اوتيتيك او اوتوجينيك برين ابسس. كلمه ابسس يعني كوليكشن اوف باس. كوليكشن اوف باس. الكوست اوف اورجانيزم ميكسد انفكشن. صعب قوي يا دكتور اورجانيزم واحد يطلع يعمل لي برين ابسس. البرين ده حاجه مهمه، لازم يكون عصابه، عصابه متجمعه مع بعضيها ميكسد انفكشن. معايا؟ لا ده جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيرو. جرام بوزيتيف ستريبتو ستاف، جرام نيجاتيف زي السكوموناس والبروتياس. تمام؟ والانيروبز اللي هي البكتيرويدز. انت ليه بتقول القصه دي؟ انا بقول لك القصه دي علشان لما تيجي تختار الانتي بايوتكس لازم ثلاثه، يعني مثلا كيفالوسبور ثيرد او فورث جنريشن يغطي بوزيتيف ونيجاتيف، والانيروب لا يموت الا بانتي بايوتيك معين واحد بس. هو ايه؟ مترونيزول بتاع الجاردة لاب يا فاكره؟ الفلاجيل مترونيزول هو اللي يموت الانيروف. معايا؟ يعني ده هتديله مترونيزول علشان الانيروف. طيب دكتور الباثولوجي، في ناس بتتكلم ورا انا مش مبسوط. ولاد الباثولوجي بتاع البرين ابسس يا اما السايت بتاعه الاول اثنين السايت وستيج، يا اما الانفكشن نفس الاكسترا ديورال يطلع كده تمبرال لوب، يا اما يرجع لورا سيربيلر. يا تمبرال لوب ابسس يا سيربيلر ابسس. بالفقاقه مين الكومن؟ تمبرال لوب اقرب، تيجي من تمبرال رفيعه وهيخرج. تمام؟ او الفاسكولاريتي اقرب، يبقى التمبرال لوب مور كومن، بينما السيربيلر ليس كومن. سيربيلر ابسس مين الاخطر؟ تمبرال لوب ولا سيربيلر؟ ليه؟ كلكم بتجاوبوا نفس الاجابه علشان بيجي له اتاكسيا. ليه يا عم؟ هو يعني اللي هيجي له اتاكسيا هيموت؟ لا، ولكن السيربيلر ابسس اخطر. ايه؟ لا لا بليدنج مين؟ الابسس ليه هيعمل بليدنج؟ بليدنج صغير. اه ماشي، بس قول ازاي؟ صح شطوره، بس ازاي؟ صعب. ثلاث دقائق لا لا لا لا بص بقى هو محمد يمكن قرب لها شوية. يا عمورة يا عمورة بص يا ولاد الدكتورة مشيرة عمالة تعمل لك كده وتشرح. هو فعلا في حاجة اسمها التنتوريوم سيريبيلاي كانت تنت خيمة ديورال فولز بتفصل بستروكرينيال فصة لوحديها الحتة اللي ورا دي مفصولة عن السيريبرام. يعني انت عايز تقول ان دي اوضه ضيقه اللي فيها السيريبيلم اي ابسس يعلي الانتراكيب تكشف بسرعه. بينما لو ابسس الكون هنا السبيس واسع يبقى التنتوريوم سيريبيلاي قافله البستروكرينيال فصة فالتنشن يزيد بسهوله قوي محدش يكتب حاجه. فلما التنشن يزيد يحصل ايه؟ اول ما الانتراكيب تنشن يزيد بيحصل ايه؟ العيان بيموت ازاي؟ بتروح المظله او بلوكاتا مسؤوله لتحت تتزنق في الفورم الماجنم. لما تتزنق في الفورم الماجنم تاثر على الفايتال سنترز يموت. هو اللي بيحكموا عليه بالاعدام شنقر بيموت ازاي؟ بالطريقه دي. مش شفتش فيلم عمر المختار لما كانوا حاطين تحتيه كرسي معاه وبعدين يعملوا هانجنج لين وبعدين يروح ضارب الكرسي من تحت رجلك فتروح رقبتك متعلقه في الحبل فيروح المضله نازله لتحت تروح مسنوعه في الفورم الماجنم معايا؟ خلاص كده؟ طيب وبالتالي بيحصل هيرنيشن او كونايزيشن للمضله بدري في السيربيلر ابسس. نكتبها ازاي؟ نكتب جنب السيربيلر ليس كومن بات مور دينجرس. مور دينجرس بيكوز ده بي سي اف اللي هي بيستوكرين الفرصه. وانا عايزك تكتب الكلام في الامتحان ان ديتيلز ما تكتبش اختصارات. بيكوز ده بي سي اف على انا بقول بي سي اف علشان بس السبيس ضيق. ده بي سي اف اللي هي بيستوكرين الفرصه. إذ a localized space is a localized space by the tentorium cerebelli. By the tentorium cerebelli. So, is a localized space by the tentorium cerebelli. So, rabbit, سهم الفوق يعني elevation. Rabbit, سهم الفوق يعني elevation. Rabbit, سهم الفوق بالICT. او الاي سي بي زي ما انت عايز الانتراكرينال تنشن او الانتراكرينال بريشر. تمام؟ سهله؟ لما يقول لك ليه السيربيلر ابسس مور دينجرس تقول له كده علشان رابد انكريز الانتراكرينال تنشن لانه لوكالايزد سبيس. في ناس كتب بتكتبها بي وناس كتب بتكتبها بس انت في الامتحان اكتبها كلها انتراكرينال بريشر او انتراكرينال تنشن. معايا؟ كانوا زمان بيسموه تنشن دلوقتي بيسموه بريشر زي السي بي سي وبعدين سموها كومبليت بلاد بيكشر مش كومبليت دراج كاونت يعني اختصارات عاديه. تمام كده؟ طيب الستيجز يا ولاد دكتور احمد انا قبل ما يجي لي ابسس في ايدي هنا يجي لي ايه؟ قبل المرحله اللي قبل البصل سيلولايتس سيلولايتس وبعدين يقعد يتجمع تروح للجراح يقول لك ايه لا الخراج بتاعك لسه ما استواش ده سيلولايتس مش هفتحه. فاهم؟ هنا اسمها سيلولايتس في العظم اسمها اوستومالايتس في البرين اسمها انكيفالايتس. اذا الستيجز بدا بانكيفالايتس. على فكره الانكيفالايتس دي صعبه يتشخص. الانكيفالايتس دي كلينيكال بيكشر فين؟ انت فاهم؟ واحد اي حد عنده انكيفالايتس بيجي له فيفر وهيليك وباليز وانوريكس انت بقى اي انفكشن في جسمك كده. زي الواد بتاع حاجه وتفاحه لما راح برضه مستشفى مشهوره ب 6 اكتوبر وما تشخصش انت فاهم وراح حد من عندنا عمل له تراكيوست وما يعرفوش كوماتوز دي ليه انت واخد بالك كان انكفلايتس لان اي حاجه في الدنيا بتعمل فيفر وهيد كوماليس وانوركسيا انت فاهم يا دكتور احمد. يبقى دي ده ديفيوز انفلاميشن اوف ذا اريا اوف ذا برين. ديفيوز انفلاميشن اوف ذا اريا اوف ذا برين خلاص ملهاش اي معنى. ولكن انا ما اقصدش ملهاش اي معنى يعني مش مهم لا اقصد ملهاش كلينيكال بيكشر معينه، ملهاش دراكشن خاص بيه. ده الانكيفالايتس. يبقى ده ديفيوز، هل في باص؟ مفيش باص. بس في سيلولايتس اللي هو الانكيفالايتس. البرين تشو تنبهت عايزه تحمي نفسها كاميون سيستم. هنا يتكون فايبروبلاست علشان يكون جرانيوليشن تشو. وهنا يتكون اوستوبلاست في العظم علشان يكون سكليروزس، فاكر؟ وهنا يتكون جلايوزس، جلايل كبسول. يجي جلايل تيشو تقول له الحق ده في انفكشن حوط الانفكشن يا عم. يبقى جلايل كبسول يحوط الانفكشن. يبقى انا دلوقتي عندي انفكشن في النص وحواليه الاميون سيستم كون جلايد كبسول. تمام؟ ده اللي هي مرحله اللوكاليزيشن. جلايد كبسول حول لوكاليزيشن. دكتور دلوقتي انا عندي حاجتين، انفكشن زي ما قلت لك وجلايد كبسول. طبعا الانفكشن ده بيعمل ليكوفاكشن للبرين تيشو ويكون ابسس، بقى في باص، بقى في سبيس اهو. حاجه من اتنين، يا اما الاميون سيستم بتاعك يبقى قوي جدا وده نادر ويقعد الجلايد كبسول يحوط يحوط يحوط لغايه ما يراديكيت الانفكشن، يا اما الاورجانيزم يبقى قوي جدا العصابه ويحصل انلارجمنت انلارجمنت انلارجمنت، ولما يحصل انلارجمنت يحصل ثيننج اوت في الكبسول جلايد كبسول، ولما يحصل انلارجمنت برضه يضغط على الفايتال ارياز، يضغط على السنترز المختلفه معايا. تمام؟ يضغط على الموتور اريا يجي له شلل في حته من جسمه، يضغط على السنسوري اريا يجي له انستيزيا او لوس اوف سنسيشن في حته، وهكذا. فاهم؟ يبقى ده مرحله الانلارجمنت. لما نيجي للانلارجمنت ده في الباثولوجي، لما نيجي للكلينيكال بيكشر هيبقى اسمها المانيفستيشن. هي دي اللي هتدي مانيفستيشن، انها اولا كبر فعلى الانتراكرينيال تنشن، كبر ضغط على ارياز معينه في المخ. معايا؟ تمام. لغايه دلوقتي حد مش فاهم؟ تمام. الترمينال ستيج خلاص العيان هيضاي. هيضاي ازاي؟ من برين ابسس. ازاي يموت؟ يا اما الانتراكرينيال تنشن زاد قوي يزول المدلة اوبلونجاتا هرنيشن تمام او كونايزيشن ضغط على الفايتال سنترز كوما اند ديث، يا اما البرين ابسس يكبر يكبر يكبر يكبر. الانتراكرينيال تنشن ما كبرش لدرجه يموت، بس البرين ابسس وصل للسيرفيس معايا فراح مفرقع في المنجيز، راح كميه باص كبيره قوي حصل لها بورنج في السي اس اف، فالمنت مننجايتس. مننجايتس مولعه خلاص انتهى الموضوع. المننجايتس العاديه بتبتدي بالتدريج، لكن دي فالمنت، يبقى هو هيموت بحاجه من اتنين، يا اما هيرابشر في السيرفيس وبالتالي فالمنت مننجايتس، يا يعاني للانتراكرينيال تنشن كونايزيشن او هرنيشن للمدار. خلاص كده؟ ده التيرمينال كوما اند ديث. البرين ابسس اخطر معايا، لكن مين اللي بيسيب ريزيديوالز؟ الاثنين بيسيبوا ريزيديوالز في الاخر، بس اللي بيسيب ريزيديوالز اكتر البرين ابسس، لانه بيدمر اريا من المخ. معايا؟ طيب نقول تاني، انكفالايتس، مرحله سيلولايتس، الاميون سيستم تنبه، جلال كبسول معايا، انلارجمنت قعد ينلارج وبالتالي بيضغط على الارياز، اخيرا يموت. بس على فكره يا اولاد البرين ابسس دلوقتي العيان بيعيش، يعني العيان يعني في عيانين احنا عاملين لهم درينج للبرين ابسس مثلا من 15 سنه او 10 سنين، وتلاقيه جاي في العياده الخارجيه يسلم عليا ويقول لي انا فلان الفلان، بس تلاقيه بيزك برجله، تلاقيه مش عارف ايه، يسيب لازم يسيب ريزيديوالز الحته اللي اتدمرت. طيب الكلينيكال برزنتيشن بتاعه البرين ابسس، لو انت عايز تكتب الانكفالايتس ككلينيكال برزنتيشن هي عاديه جدا يا دكتور عمر، فيفر وهيديك وماليزيا وانوريكسيا ولا حاجه خالص. دلوقتي العيان ده عنده من الاصل ديفنس كلينيكال ستشارج وبوتايتس ميديا. انا دخلت على مرحله الانلارجمنت اللي هي المانيفست ستيج على طول. مانيفستيشن اوف انكريز الانتركرينيال تنشن. الابسس كبر علل الانتركرينيال تنشن. الابسس كبر ضغط على فوكال اريا معينه، فوكس معينه. يبقى فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشن. تمام؟ اظن فهمنا. تمام. انكريز بالانتراكرينيال تنشن. هيديك، فوميتنج، بليرنج اوف فيجن، مش دول الترايات بتاع انكريز بالانتراكرينيال تنشن؟ لا، بس للاسف الشديد الهيديك بتاع البرين تيومر، البرين ابسس، اي حاجه انتراكرينيال مش زي الهيديك العادي. الهيديك العادي يخف بالمسكن عادي جدا. اما الهيديك ده سيفير اند بيرسيستنت. ما بيخفش بالمسكنات لان ده تنشن، لازم تريح التنشن معايا. يبقى اذا سيفير اند بريزيستنت، لازم الكلمه دي تتكتب جنبيه. الفوميتنج للاسف مش زي اي فوميتنج عادي، ده بروجكتايل، وبروجكتايل يعني نوت بريسيدد باي نوزيا. الدكتور محمود لو انت قرفت من اكله او حاجه او شميت ريحه وحشه بترجع ازاي؟ بيحصل اريتيشن بريفرال جاسترايتس بتاع، انت فاهم؟ فيجي لك غثيان ثم ترجيع، اما ده مفيش غثيان، مفيش نوزيا، على طول بروجكتايل فوميتنج. طيب بليرنج اوف فيجن. بليرنج اوف فيجن ده علشان الاوبتيك ديسك والريتنا وهكذا مضغوط عليهم، هو الانتركرينيال تنشن زاد. بابليديما زي ما قلت لك ان الاوبتيك نيرف از نوت ا نيرف ده تراكت وبالتالي سراوند سي اس اف فهيعمل بالش في الاوبتيك ديسك. اظن ما حدش عايز حاجه مني هنا. ده الثلاثه المشهورين بتاع اي انكريز انتركنتكشن وات ايفر برين ابسس برين تيومر او اي حاجه هيدك بوينت بيبلاريك كونفيجن. والرابعه ساين بابليديما. على فكره دي سيمتوم ده ساين يتشاف بالفندس بقى العين. فوكال نيورولوجيكال ديفيكتس او مانيفستيشنز. هو انت قلت لي انكريز انتركان تنشن وات ايفر بقى كان في التمبرال لوب اوف السيربيلم، بس مين اللي هيعلى بسرعه اكبر؟ السيربيلم ده. ولكن الاثنين هيعملوا انكريز انتركان تنشن. نيجي بقى للفوكس، هو كان في التمبرال لوب يدوس لي على ارياز معينه ولا كان في السيربيلم يدوس لي على ارياز ثانيه؟ لو في التمبرال لوب، التمبرال لوب اهو اللي هو ده اهو اللي هو ده، لكن السيربيلم ورا. التمبرال لوب في البروكاس اريا في الدوميننت هيمسفير، فاكر الكلام ده؟ لو البروكاس اريا السبيتش، لو البروكاس اريا داس عليه هيجي له ايه؟ افيزيا. هو نوع معين من الافيزيا مش عليك الديتيلز، نوع من الافيزيا مش مهم الاسماء، افيزيا وخلاص، لما يدوس على السبيتش اريا. معايا؟ دكتور لما يدوس على الموتور اريا الحته اللي هنا يجي له هيمبليجيا، هيمبليجيا فين؟ نفس الناحيه ولا الاوبوزيت؟ كروسنج ذا كاستيشن اوبوزيت كونترا لاترال هيمبليجيا. معايا؟ دكتور لما يدوس على السنسور اريا يجي له هيمي على النص على فكره، بس هو مش هيجي نص كامل. هيمي اناتيزيا لما يدوس على السنسور اريا اللي هو لوس اوف سنسيشن. معايا؟ دكتور انت ناسي الاوبتيك راديشن. فاكر الاوبتيك راديشن؟ تمام؟ الاوبتيك راديشن ده جاي منين؟ في هنا الفايبرز اللاترال اسمها التمبرال فايبرز تمشي في نفس الناحيه. وفي هنا النيزال فايبرز تكروس وتيجي الناحيه دي. بينما التمبرال فايبرز تمشي هنا في نفس الناحيه والنيزال فايبرز تكروس. دي كان اسمها الاوبتيك كلازما بتاع الديكاستيشن والكروسنج. دلوقتي ده الاوبتيك راديشن باظ. الابسس دمره. يقوم الفايبرز دي تبوظ والفايبرز دي تبوظ. ايه ده؟ ده دي رايت ودي رايت زيها. مش ليفت ورايت، انت فاهم؟ نفس الناحيه. همو يعني زي بعض. هومونيموس هيمي انوبيا. ان مفيش اوبيا اللي هو اوبتيك يعني فيجن. معايا؟ هومونيموس هيمي انوبيا. ليه سموها هومونيموس؟ لان الاثنين واحد. التمبرال هنا هو النزل هنا يا اولاد رايت. معايا؟ فسموها هومونيموس. اه بيشوف الاوبوزيت سايد. هومونيموس هيمي انوبيا. خلاص؟ يبقى ده لو تمبرال لوب. وضحت الرؤيه؟ تمام. حد عايز مني حاجه؟ ولخصتها في كلمه ايه يا حماده؟ قول لي يا احمد ايه؟ ايوه هي دي. اه كده يعني لازم تمد. خلاص؟ اي اتش اتش اتش اي تريبل اتش. خلاص؟ نيجي بعد كده سيربيلر ابسس. صوت. انتوا ما فهمتوهاش غير دلوقتي يا اولاد ولا ايه؟ تفكرني بنكتة. المهم بص بقى سيربيلر ابسس. ايه السيربيلر ابسس؟ هيدوس على ايه بقى؟ بنلخصها احمد بالاي ونصر. زودنا واحدة عن السنة اللي فاتت علشانها اتسألت شافها. تمام؟ طيب الايه اتاكسيا. الله ده الايكوليبريم كله سيربيلر. ده السيربيلر ده هو الاتزان اللي جاي له من الانر اير اللي جاي له من الريتنا اللي جاي له كده فاهم. سبحان الله. وهنا اتذكر ومحدش يزعل كلنا بدانا كده. اتذكر زمان لما كان عندي عربيه 127 تمام العربيات الفيات وكان كل شويه تعطل كل شويه تعطل وكنت اروح العمليات او السكشن وانا مدرس مساعد طبعا هدومي اتبهدلت كنت بنزل تحتها واصلح وبتاع كنت حافظها صم. فكان في حاجه اسمها الديستريبيوتر في العربيه الفيات. الميكانيكيه بيسموه سبريتير. هم بيسموه كده سبريتير. السبريتير باظ هو يقصد ديستريبيوتر. ما اعرفش تسمعوا الاسم ده ولا لا. الديستريبيوتر ده يا دكتوره مشيره اللي بيستريبيوتوا الكهرباء على اجزاء العربيه المختلفه بالتساوي علشان العربيه تمشي بانتظام. كذلك المخ هو اللي بيدستريبيوت الكهرباء بالتساوي. الرجل دي تاخد اكتر وبتتحرك، الرجل دي تاخد اكتر دلوقتي وبتتحرك. همسك القلم دي تاخد اكتر دي تاخد اقل او ما امسكه صح. فاهم؟ لساني وانا بتكلم العضله دي اكتر، العضله دي اقل، الحرف يطلع. انت فاهم؟ طيب دلوقتي الديستريبيوتور بتاع العربيه لما باظ ما بتلاقيش عربيه فيها ماشيه تعمل كده بتقطع، هي دي الاتاكسيا. كذلك السريبيلم يخليك ماشي عمال تقطع، فاهم؟ فسبحان الله هم خدوا مساله الديستريبيوتور من السريبيلم، انت فاهم؟ فاذا جسمك يقطع ليه؟ لان الكهرباء انا اجي امسك ده اعمل كده، حط ايدك هنا اعمل كده، انت فاهم؟ كل حاجه متقطعه، امشي التاكسيا، يبقى ده التاكسيا. يحصل هايبوتونيا، تمام؟ السيربيلم باظ وبالتالي يجي لك هايبوتونيا. المفروض ان هو كان بيزود الطول بتاع المصل، باظ هايبوتونيك، تلاقي المصل بلازم. مصل انكوردينيشن يعني الحركات المتجانسه ما عادش عارف يعملها، مصل انكوردينيشن، تمام؟ حط ايدك هنا كده لو سمحت، حط ايدك على النقطه دي، فاهم؟ مصل انكوردينيشن، انتنشن كاينيتيك تريمورز، تمام؟ نفس الفكره، كلهم حاجه واحده، كل ده مصل انكوردينيشن. تخيل بقى انتنشن يعني لو هو قصد يحرك، كاينيتيك مع الحركه، تريمورز رعشه معايا، يعني قبل ما يعمل كده وهو رايح يمد ايده كده كده كده كده، انت فاهم؟ انتنشن كاينيتيك تريمور. واداكوا مثال السنه اللي قبل اللي فاتت في الفسيولوجي، قال لك الباركنزونيزم عنده ستاتيك تريمور، يبقى الشحات عامل لك كده اللي عنده باركنزونيزم، ولما يجي يمد ايده يبقى ثابت. لو هو واقف ثابت ولما جاي يمد ايده يعمل كده يبقى ده سيربيلر انتنشن كاينيتيك تريمور. في فرق بين الباركنزونيزم، طبعا محمد علي كلاي مثلا اشهر مثال باركنزونيزم، فتلاقيه عنده الاتاكسيا وعنده وعنده، وتلاقيه عنده الانتنشن كاينيتيك تريمورز وهو بيتحرك، فاهم؟ عايز ايه؟ هو محمد علي عنده لا لا لا لا عنده باركنزونيزم، ده عنده انا هو انا اتشرفت ان انا اتعرفت بهذا الرجل، يعني لا عنده باركنزونيزم وعنده كاينيتيك تريمورز، ممكن يبقى جاله حديثا حاجه في السيربيلم كمان ما اعرفش، ولكن لا يعني صلينا مع بعض قبل محمد علي راجل محترم جدا يعني. ديس دايادوكو كاينيزيا، ديس دايادوكو كاينيزيا، انا سبحان الله بفتكر الكلمه اللي بتقول طبق طبق فوق طبق طبق، انا مش عارف لو انت شاطر تقول زي ايه، انت فاهم؟ ما يعرفش طبق طبق طبق، هو ده ان انا عايز اخليه يعمل حاجه فاين بسرعه، تعرف تعمل كده سوبينيشن وبورنيشن كده، تلاقيه يهز في النص، ما يعرفش يعمل الفاين موفمنت اللي هو السيربيلوم يدي كهرباء اكتر، يدي كهرباء اقل، وبعدين الثانيه اكتر اقل، ما يعرفش، انت فاهم؟ سموها دي ديس دايلوكاينيزيا بتوع البطنه، بقول لك ايه؟ اعمل سوبينيشن وبرونيشن بسرعه. انت بتعمله التستات دي على فكره في البطنه في سنه سته، فما يعرفش يهز في النص. طب تعرف تمسح التيبيا بالسولو ده فوق كده بسرعه فتلاقيه عش في النص وهكذا. دي اللي اسمها ديس دايلوكاينيزيا، لها كذا طريقه. كل ده بقول لك الكوردينيشن. خلاص؟ نستاجموس، ما هو النستاجموس ده برضه كوردينيشن، فالنستاجموس تلاقي عينه عماله تعمل كده. فاهم؟ احيانا هورزونتال بس رير، يوجوالي فيرتيكال، خلاص؟ يبقى ده نستاجموس. برضه علشان الانكوردينيشن بتاع المط، زي ما الجسم قطع العين بتقطع، فاهم؟ استكاتو سبيتش، زي ما الجسم قطع اللسان بيقطع، بتوع البطنه بيدلعوه ويسموه ايه بقى يا دكتور عمر؟ استكاتو سبيتش، استكاتو سبيتش. مش بتلاقوا ناس تتكلم كده يا اولاد؟ يقول لك ايه؟ لو سمح ده ما يقصدش الدلع، ده هو ده عنده سيربيلر ليجن، لسانه بيقطع، انت فاهم؟ فاستكاتو سبيتش، ما هو اصل السبيتش ده اولا انا قلت كلمه اهو في الفونياتريكس، لان الفونياتريكس سهله قوي، دخلت الواحد محاضره ما فهمتش منه ولا كلمه يا دكتور، ليه؟ كان عنده مونوتونس سبيتش، لا بيعلي صوته ولا بيوطي، دخل لنا المحاضره تك تك تك تك تك تك تك تك تك انتهى الموضوع، ده مونوتونس سبيتش، ده عنده ليجن في حته معينه من جسمه، فاهم؟ في واحد تاني عمال يقطع استكاتو سبيتش، في واحد تاني لسانه تقيل سلورد سبيتش، سلورد سبيتش هم بيسموها كده، لسانه تقيل، ده عنده بيراميدال ليجن موتور اريا، انت فاهم؟ فتقل سلورد سبيتش، فدي كذا نوع من السبيتش، انت واخد بالك؟ فدي هناخدها في البونياتريكس. انا بتكلم دلوقتي على السيربيلوم بتاع كوردينيشن وبالتالي استاكاتو سبيتش امبورجيزم. ايوه قولها لي بقى يا دكتور محمد، انت عمال تقولها من امبارح، انا سمعتها من الحته دي امبارح. ايوه قول لي يا بردان قول لي. هو بيقع بس مش لما يغمض عينه، او مش بيقع، هو تلاقيه بيحذف الناحيه اللي فيها الليجن لانها اريتيتد، فبيحذف الناحيه اللي فيها الليجن. امشي على الخط المستقيم ده، لو انت شاطر تمشي على الخط المستقيم. البرجيز ما يعرفش يحذف على الناحيه اللي فيها الليجن، عضلاته بتتشد من الاريتيشن، فاهم؟ خلاص ده الرومبورجيزم يا ولاد، وصلت؟ رومبورجيزم. طيب على فكره دي جت سؤال ام سي كيو اللي بتقص اكتوبر. الرومبورجيزم بتحصل في السيربيلر ابسس، كلام فارغ. بص بقى الانفستيجيشن مش عايزين دلع بقى ونقول ايه مش ده كرونيك سابرنوتايتس ميديا بيرتون ميديومتري، مش ده يا عم مين يا عم، ده برين ابسس ومننجايتس وبتاع، ده العين هيموت، انت فاهم؟ الحقه. سي تي، سي تي عادي ولا مش كونتراست؟ لازم كونتراست. ليه؟ هو البرين العظم، السي تي بان العظمي اللي نيت البون مور، هل البرين ده سوفت تيشو ولا بون؟ سوفت تيشو، وبالتالي لازم ويز كونتراست، سي تي ويز كونتراست. تمام اهو الصبغه اهي البريفل بتاع الابسس شفط الصبغه هو اللي في الانفلاماتوري سيلز، فبان رينج ساين، رينج ساين هو ده الساين بتاع البرين ابسس، رينج ساين اهي، رينج ساين اهي. السي تي ميزته ان بيديتكت السايت والسايز اوف ذا ابسس والفولو اب، بعد ما فضيت الابسس ده هعمله سي تي تاني اشوف اتجمع تاني ولا لا، اذا فادني في الفولو اب. اللي احسن من السي تي ام ار اي اهو، ده ام ار اي يا ولاد بيبين السوفت تيشو، شوف السوفت تيشو باينه، التربنت باينه، الميوكوزا بتاع الموز، مش عارف الماسلز، التريجويدز، انت فاهم؟ ده ام ار اي، اما ده سي تي وده سي تي باين البون اكتر. فالام ار اي باين السوفت تيشو اكتر، طب ما البرين ابسس سوفت تيشو، اذا الام ار اي باينه اكتر، بس مين مستشفى فيها ام ار اي؟ مش كل المستشفيات فيها، وبالتالي بنبتدي بالسي تي. معايا؟ ويز كونتراست، والسي تي ويز كونتراست كفايه. لكن المور دايجنوستيك ام ار اي. عايزين دكتور ده سيربيلر، ده تمبرولوب، ده تمبرولوب. السي تي اللي فوق في حته داركر زون كده حوالين الابسس، فين؟ اغمق من باقي ال هنا؟ لا لا لا ما تعلقش عليها كتير، اصل السي تي برضه يعني مش اكل، وده صوره ممكن تبقى هيزي بتاع، وده الفنتريكلز وحاجات من دي فلويدز على تيشو، انت فاهم؟ فما تعلقش عليها كتير. ممكن معلش هو احنا في السيربيلر ابسس حضرتك قلت نصر ايه اللي هي الار ريمبورجيزم. التريتمنت العلاج بتاع البرين ابسس، بصوا يا اولاد احنا مش هنمشي غير لما نخلص المنينجايتس، فما تقعدوش تتكلموا كتير. لا ده لسه بدري قوي، ده احنا ممكن ناخد الطول. بص بقى التريتمنت بتاع البرين ابسس، علاج البرين ابسس دي حاجه تموت، موت يا خبر اسود. هوسبيتاليزيشن، تمام؟ سيستميك انتيبيوتكس بتكروس البلاد برين بارير، تمام كده؟ ده لازم. عايز تكتب هتكتب ايه؟ الثيرد او الفورث جنريشن كفاروسبورين، تمام؟ مع المترونازول. كانوا زمان بيدوا سلفوناميد، سلفا دايازين، وكانوا بيدوه انتراثيكال، ما عادش حد بيستخدمه. كانوا زمان بيدوا كلورام فينيكول، الى الان العواجيز بيدوا كلورام فينيكول في البرين ابسس. انتيبيوتيك هايل 500 مللي جرام كل 6 ساعات انجكشن اي ام او اي في، معايا؟ دلوقتي ما عادوش بيدوا. انا اللي عايزك تكتبه اثنين، ثيرد او فورث جنريشن كفاروسبورين اجينست جرام بوزيتيف ونيجاتيف فجر الصبح، ومترونيزول اي في دريب. يعني ايه اي في دريب؟ بيتعلق كده على محلول و يديله دريب، معاه ده الميتروزول يموت الانيروبس اللي هو الفلاجيل. طيب سبورتيف ميجرز، اللي عنده برين ابسس ده واحد ممكن يموت بسهوله جدا، واحد ممكن يجي لك كوماتوز مش عارف يشرب ولا ياكل. هو انت لو ما شربتش، هو اللي بيضرب عن الطعام المسكون واللي عنده قضيه ويضرب عن الطعام يضرب عن الشراب لا ما ينفعش انت فاهم وتلاقيهم بيدلوا اكل من انت فاهم ما ينفعش يضرب عن الشراب يا اولاد لو ضرب عن الشراب يجي له هايبوبوليميا يموت في 3 ايام ليه يحصل كولابس للجلوبوريلاي بتاع الكدني ورينا الفيلير فما بيضربش عن الشراب وبالتالي لو جه العيان كوماتوز وما اديتوش فلويدز يموت من رينا الفيلير فاذا اديكوت فيدنج فلويدز اند الكترولايتس اي في معايا او راي واتفر بقى هتدي له ايه اديكوت فيدنج فلويدز اند الكترولايتس ده دكتور البطنه مش انا انا بكتب له اشاره وبيبلغوه من فضلك في عيان برين ابسس كوماتوز في الاي ان تي تعالى اجري اكتب لنا الفلويدز بتاعتك طيب كير اوف كوماتوز بيشنت في كير معين للكوماتوز غير الفلويدز طبعا الكوماتوز ده بيدريد الليل والنهار نايم في السرير الليل والنهار ما بيتحركش معايا ماشي طيب فريكوينت ريبوزيشننج تقعد تقلبه كل شويه ليه عشان ما يجيلوش بيت سورس قرحة الفراش طبعا دلوقتي في مرتبه ويفي ولكن مش اي حد عبد الله صالح ينام عليها لكن مش اي عيان ده غالي جدا لا ده غالي جدا انت فاهم يعني للاسف في العصر البائد موجوده واحده في القصر العيني ولا كذا واحده دلوقتي في العصر البائد لما جت ممثله تافهه وحقيره اتكسرت رجلها اتكسرت بس اظن عارفينها اهو فاهم وراح يزوروها في القصر اتكسرت بس حطوها على المرتبه دي ولما بيجي اي حاجه جت القصر العيني لا لا لا القصر العيني العادي دخلت الاي سي ما انا عايز اشوف في الاصل انا العاب في الفرنسية وانت في اي مكان في مصر طبعا عشان كده يعني انت عايز تقول لي الاي سي بتاع شركة مصر موافي مش احسن من الاي سي بتاع بر الفؤاد طبعا عشان كده مكسوره تخيل تخيل لا لا ده في ممثلين كتير يا ولاد بيجوا مصر عادي ده في الحوادث مره في واحده مشهوره جدا مين يا ايه؟ مين؟ لا لا طيب نكمل الناس اللي حضروا عمليات اتبسطتوا امبارح؟ ايوه مش كده؟ تمام معلش ان انا ما كنتش فاضلكوا علشان بس يعني الى حد ما مريتوا على الترابيزات اتفرجتوا كويس يعني ولازم تقول له اعمل كده لسبب علشان ما تتضايقش لما تخلص امتياز وتخصص تخصص انت ما تعرفوش لازم تشوف الناس دي شغلانتها تمشي معاك ولا لا الايه هتخلص وكله هيعدي وهتعجز بدري ده الدنيا بتجري بسرعه قوي بص بقى فريكوينت ريبوزيشننج خلاص علشان تقعد البيت سورس مساج للكاف ماسل تلعب له في السمانه معايا علشان تجري له الدم معايا علشان ما يجيلوش ايه ديب فين ثرومبوزس دي في تي يا جماعه الدي في تي دي ممكن تحصل بسهوله لاي واحد بيدريد الفتره لان عامل كومبريشن للفاسكولاريتي فانت بتعمل له مساج قمت زي ما الناس البلد يقول لك بتجري له دمويه معايا طيب مساج للكاف ماسل تو افويد دي في تي دي في ثرومبوزس كير اوف ريسبيريشن ذا كومنست كوز ذا كومنست كوز اوف ديث ان اي سي يو اند فور كوماتوز دي بيشنت نيمونيا ليه يا دكتور؟ مفيش كحه يا دكتور هو الكوماتوز ده بيعرف يكح وعنده كحه اصلا هو عنده ريفلكس وبالتالي الصلايب عماله تنزل السكريشن عماله تتجمع في البرونكاي فيجي له مين نيومونيا اذا كير اوف ريسبيريشن يعني ايه يعني تشفط له من صدره كل شويه يعني تقعده جوه كوماتوز تقعده كده وتخبط له على صدره ده شغلانه اخصائي العلاج الطبيعي هو المفروض اللي يعمل الشغلانه دي معايا طبعا العلاج الطبيعي بيسيبه لغايه ما يموت وانتهيت دكتور حد انا بقول لك اهو انا عم ادور عليه ليه افتح النور علشان ما يشوفوش لا هنشوف لا النور اللي ورا ولا النور اللي ورا وسجل اللي قدام كمان بنفضل كده حاضر انا بولع النور كل شويه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده صباح الفل. هنا كيرو في مطوز ديفيشن مش مكتوبة. فاهم؟ ده بنت لذيذة محفوظ. انضم لأحمد بقى. ولاد منهج اللي بتلاقيه لذيذ صح؟ جدا لما مش بس بيخش في بعض ولعلمك ده هيخش في بعض اكتر بعد ما تخلص بس صدقني الذ ماده هتاخدوها في رابعه هي الام تي وافتكر كلمتي دي. فورنسيك طيب خلاص انا مش مع الميتين بقى. وكادافيريك مش عارف ايه ورايزا السابرونيكاس هو انا الشرح ده جبت في امتياز معايا ذاكرته يومين للاسف للاسف درجتين ونص وما تخيلتش على فكره يعني فاهم خرجت من الامتحان مش واخد خدت جاي جدا غادر الحقيقه ايه؟ ظلموه. دكتور ممكن تقدم لا انا كنت نجرو انت فاهم؟ فاهم خلاص يعني مش قضية. لو حق فلوسي مبنية ايه؟ فلوسي مبنية فلوسك ازاي؟ لا من شغل الطلبة. بنية جدا. معرفش باين جدا اللي ليه الوش باين برضه. كام دلوقتي يا اولاد؟ هي ماما هي خرجت من المستشفى عملت حادثه قدام باب اسنان والله كان عندي محاضره بوست جراديويت واخد بالك محاضره ازاي تكتب ريسيرش ارتكل ازاي تنشر بره الحمد لله انت رحت في مصر عامل العمل ده في الاي ان تي مش على مستوى البرانشات في الاي ان تي فقط فاديتهم محاضره ازاي تنشر بحث بره تمام فاللي حصل قلت لهم والبحث والنشر البحث بتاعك ده مش مجرد انك هتنشر بس ده هتقبض فلوس انا لسه قابض امبارح 25,000 جنيه واخد بالك خرجت من باب المستشفى السنه دي برضه هقدر اقول انا عندي 25,000 يعني وعلى فكره الطلبه ممكن ينشروا عارف كده الطلبه بره بنشروا نكمل انا هاخد السنه دي حوالي 40,000 تقريبا يعني ما شاء الله كمل مش النشر جوه النشر جوه ده في وسط الزباله نكمل يا دكتور عمر بنقول دي هايدريكنج ميجر يعني ايه دي هايدريكنج ميجر في انكريز انترافرينيال تنشن انا عايز اوطي التنشن تمام اذا بسحب الفلويدز تسحب الفلويدز ازاي تديله دايوريتكس زي البروزومايد تديله مانيتول المانيتول ده اسرع دايوريتك تخيل تركب له مانيتول من هنا وتركب له قسطره من هنا على طول بيدرب معايا وبالتالي مانيتول اي في دريب ده تركيزه 20% او جلوكوز 25% الجلوكوز 25% ازاي يقلل برين ايديما ازاي او يقلل انتراكين تنشن بالهايبر اوزمولاريتي يشفط الميه معايا خلاص يبقى اذا جلوكوز 25% احيانا تلجا الى طريقه انفيسيف طريقه فظيعه انك تسحب سي اس اف خلاص علشان التركين التنشن يقل لان سي اس اف بريشر زاد وبالتالي تسحب سي اس اف اوعى تسحب مره واحده سحبت مره واحده المضله نزلت مره واحده العيان ضاع معايا اذا لازم العيان يكون نايم على جنبه ما يكونش قاعد العادي يا دكتور لما تيجي تسحب سي اس اف او تعمل انتراتيكال نيدل يكون العين قاعد كده ومض كده بالظبط علشان الانتر فيرتبرال ديسك تفتح او مدخل سرنجتي ما ينفعش يبقى قاعد كده. لو قاعد كده وشفط له التنشن هنا زايد المضله الهرنيين اذا لازم يكون نايم على جنبه ريكامبر وما تشقطش دخل سرنجه وسيبها تنزل خلاص. يبقى اذا ده احيانا اشفط شويه سي اس اف ده اخر واحده يتقال لانها انفيسيف. دكتور سيرجيكال بقى السؤال هنا العيان ده عيان اي ام تي ولا عيان نيورو سيرجري مخ واعصاب؟ هو برين ابسس يبقى ده عيان ايه؟ لما تفكر فيها ده عيان نيورو سيرجري انا مالي ومال الغلب ده العيان بيجي لك ويلزق فيك ليه؟ هو يعرف ان عنده برين ابسس؟ لا هو عنده كرونيك ديستشارجنج اير وجاله بيدك و و و انت فاهم؟ اذا هو ما يعرفش هو جاي استقبال اي ام تي يقوم نايب الاي ام تي يستغيث بالنيورو سيرجري يروح متكلم في التليفون في المستشفى فوق علشان واحد نيورو سيرجري ينزل له تحت. بتاع نيورو سيرجري راجل باشا هو شغلانته مجرد مسج يعني من الاستقبال على طول يموت العيان انت فاهم؟ مخه واعصابه مظلوم يعني عينين كلها برين انت فاهم؟ تيومر ابسس. فاللي بيحصل ايه؟ دكتور الاي تي لما بيستغيث بدكتور المخ والاعصاب دكتور المخ والاعصاب يرد عليه يقول له ايه؟ انت اتاكدت انها برين ابسس؟ عملت له سي تي؟ لا اعمل له سي تي قبل ما انزل. ما هو عيانك وعاني اي تي. يعمل له سي تي يروح مكلمه تاني. انا العيان طلع برين ابسس فعلا يقول له حاضر يروح بتاع المخ والاعصاب نازل ومعاه زمل هنلاقي المستشفى. هو الاثنين قريبين من بعض. فانا اسف لو كان حد احنا بننظر علشان تحفظ بس يعني. طبعا انا ليا اصحاب كتير جدا مخ واعصاب من الجاز يعني. فينزل الحلاق بتاع المستشفى معاه يقول له ايه؟ ولاد السي تي متعلق على الفانوس بتاع اوضه العمليات تمام؟ ده اسمه فانوس. فمتعلق على الفانوس بتاع اوضه العمليات زي ما انت شفت امبارح في العمليه كده كان السي تي متعلق على الفانوس وانا شغال وعمال ابص معاه. فاذا السي تي متعلق في الفانوس دكتور مخ والاعصاب بيحدد الابسس بالظبط فين؟ وروح قايل لحلاق المستشفى احلق لي الحته دي. علشان الشعر ده في انفكشن. يروح حالق الحته دي معري السكالب خالص. يروح حلاق اللي اسمه نيورو سيرجري كطوارئ مش متقدمه قوي لكن العمليات متقدمه جدا جوه اوضه العمليات في طوارئ. فهو عايز حاجه بورتبل معاه. تمام؟ فهو نزل بشنيور يدوي فاهم؟ ويروح محدد مكان الابسس والحلاقه اللي حلقها وروح عامل ايه؟ تريفاي خرم تمام كده؟ خرم خرم هنا، الخرم ده اسمه ايه؟ دربنة تريفاي ويروح جايب سرنجة كبيرة ويروح ضاربها ويروح شاطط. طبعا هو لو واد حريف الخرم بتاعه مظبوط والسرنجة مظبوطة وتلاقي باص جامد أول مرة. ولو واحد لسه مستجد أو مش فاهم حاجة تمام؟ هتلاقيه عمال يخرم هنا ويخرم هنا ويبهدل. اه والله بيحصل تمام؟ فإذا أول ضربة جابت صديد شفط لغايه ما السرنجه بطلت تجيب صديد. لكن هل هو شايف الابسس فضه ولا لا؟ لا هو مجرد السرنجه بطلت تجيب صديد راح طالع. طبعا هيعمل له كلشر وكل حاجه ويقول لدكتور الام تي انا خلصت. يقوم بتاع الام تي يعمل له سي تي تاني يشوف فولو اب. فاكر كلمه فولو اب؟ يشوفه في ابسس تاني في بتاع تمام في كوليكشن تاني. اذا اسبريشن ثرو بير وول اللي هي تريفاي لو الابسس ده كان ثين وول ثين مجرد انك تشفط الثين وول دي يحصل لها ايه؟ كولابس انتهى الموضوع. امال لو بقاله فتره وحصل ثيكننج بيسموه كرونيك ابسس الوول بقت ثيك لو انا شفطت ايوه السبيس هيفضل زي ما هو هيريكولكت تاني هيبقى في ديد سبيس جوه المخ تمام؟ اذا لازم تدخل تشيله لو بان في السي تي ثيك تمام؟ تشيله ازاي؟ بعد ما هلاقي المستشفى هلاقي الحته دي اشيل شباك من السكالب ريكتانجل او سكوير كده عظم اشيله واحطه على ترابيزه العمليات واروح داخل بالمشرط بتاعي اطر الحته دي كلها بشويه نورمال تيشو حواليها فاهم؟ وبعدين بعد ما اشيلها اروح مرجع العظم تاني واروح مخيطه بسلك خلاص كده؟ يبقى دي اسمها فتحت شباك اوتومي يعني فتح كرينيو يعني سكرال كرينيوتومي كرينيوتومي معاه يبقى بعمل كرنيوتومي لو هو في مول كرونيك ابسس اما لو في مول ريفاين واسبريشن. حد عايز يسال في حاجه؟ محمد مستغرب قوي كان هيقول لك يا دكتور هتشيل الله ما هيموت ما هي المنطقه دي ديستروي انت مستغرب ليه؟ هيزك برجله يا اخي الحمد لله فاهم؟ يعني في ريسك اه طبعا. لا خليك في الجولات الثانيه، لان السبيس موجود واي سبيس مقفول عليه بيحصل له انفكشن. معايا؟ اه انا بس في حاجه هنا، انا اصلا التبانه دي بطلع في حاجه ثانيه. لا الابسس لازم تربله، لازم تربله، تمام؟ اصل العمليه سيمبل. طب ايه ممكن لا، لانها ثين وون بالكولابس، لكن ممكن يحصل، ممكن كل حاجه تحصل. بس هو ليه عملت له سي تي؟ علشان احيانا يعمل انفكشن حواليه قبل ما تشربطه، يعمل مايكرو ابسيسس حواليه ويجمع تاني، فاهم؟ يا اولاد الناس اللي ورا لو سمحت. طيب ده مانجمنت اوف ذا ابسيس، ده مين اللي عمله؟ نيوروسيرجري. اول ما النيوروسيرجري يخلص يقول لك انا اسف ده عيانك مش هاخده عند الاسم. انا جيت خدمتك وخلصت لك عيانك، معايا؟ خلاص انا فري، براءه. طب وبعدين؟ امسك عيانك ده خليه عندك لغايه ما يفوق من الكوما ولا وات ايفر، علشان في عندك سبب للابسس هو كوليستيتوما، تمام؟ اللي جابت الابسس كرونيك اير، تمام؟ فاذا اقعد العيان عندي من 10 ايام لاسبوعين لغايه ما يفوق ويبقى كومبليتلي ريكفرد، اروح داخل اعمل له راديكال ماستيتكتومي. طب لو ما عملتلوش راديكال ماستيتكتومي هيحصل ايه؟ ريكرنس، لان التراك اتكون، فاهم؟ وبالتالي ريكرنس، يبقى راديكال ماستيتكتومي 2 ويكس، من 10 دايز ب 2 ويكس افتر ريكفري. طب دكتور انت اصلا مش ده السبب. اه معلش اسمك ايه؟ الدكتوره مايا بتقول لي يا دكتور انت ليه وهو بيفضل برين ابسس بالمره تعمل له راديكال ماستيتكتومي وعامل له سوميجو وانا مش ضامن ان العيان هيعيش، تمام؟ كانوا زمان دي التريتمنت يا اولاد من 30 40 سنه ما كانش في تخصص مخ واعصاب. يعني في تخصصات جديده في الطب، يعني زمان ما كانش فيه غير جراحه عامه، بطن عامه، اي ان تي، رمض، بدليل انك بتاخد المواد دي، انت فاهم؟ العظم كان الجراحه العامه اللي بيشتغلوا، بس ده يمكن من 60 70 سنه. المسالك كان الجراحه العامه اللي بيشتغلوا، النيوروسيرجي الجراحه العامه اللي بيشتغلوا، انت فاهم؟ فكان لما واحد يجي له برين ابسس كان الاي ان تي هو اللي يشتغله. فكان يبهدل العيان ازاي؟ يدخل يعمل راديكال ماستيدكتومي ومن نفس الفتحه يقعد يحفر في العظم، يحفر يحفر لغايه ما يوصل للتمبرال لوب او السيربيلوم، يقطع كل النيورال تيشو اللي ان بتوين. اه انت فاهمه؟ فكانت عمليه سوميجو، ما عادش بتتعمل دلوقتي، خلاص انتهى الموضوع، تمام؟ نيجي للمنجايتس. طبعا هو المخ والاعصاب تقدم عن زمان كتير يعني. صوت يا جماعه الناس اللي ورا بليز. النبي يا بهدان اسكت يا بهدان، خلينا نخلص بقى. اصل فيها دقيقتين تقريبا. عايز لا مش بهدان. لا لا مش بهدان. شفت الكلام اللي خدناه تحت راسك؟ بص بقى. يا ولاد السيف لي فوكس يا عمر. كيب كوايت. منينجايتس يا ولاد. منينج ايتس، خلي بالك هي كلمتين، منين جايتس؟ معايا؟ شفت بقى؟ شفت بقى يا عم محمد يا بغداد؟ شكرا. 22 ماشي؟ ده انفلاميشن في المنجيز. عمرو وعمرو كيب كوايت. علي مش كده؟ في كورنر علي. ده علي وعمر. طيب اسكت يا علي. انفلاميشنز اوف برينجيز بي اند اركنويد. يا جماعه بص انا عندي البي لازقه في قلب البرين تيشو زي ما قلت امبارح، والاركنويد بعيد عنها، وان بتوين مين؟ السي اس اف سب اركنويد سبيس اللي فيه سي اس اف. السي اس اف هنا هو اللي اتعكر، هو اللي انفكتد معايا، وبالتالي ده منينجايتس. مش مهم لا سيرس ولا سابرلت، ده كلام فارغ. هو اي انفكشن في الدنيا بدا بسيرس ولما اتساب قلب لسابرلت. طيب الكلينيكال بيكشر يا دكتور بتاع المنينجايتس، ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتنا؟ العيان ده عنده ايه من الاصل قبل ما يجيله منينجايتس؟ تايتس ميديا ديفنس تينيتس تشارج، هي اسمها ايه؟ منينج ايتس. يبقى مانيفستيشن اوف ايتس انفكشن، تمام؟ مانيفستيشن اوف منينجيال اريتيشن، والفلويد زاد في السي اس اف يا سيروس يا باس يبقى انكريز الانتراكرين تنشن، يبقى بنينش منيجيال اريتيشن. ايتس يبقى انفكشن تمام، والسي اس اف زاد زاد بسيروس او توكسين يعني او باس ماشي. طيب مانيفيستاشن اوف انفكشن فيفر وهيدكوميريز وانوريكسيا دستور الانفكشن فاكره تمام، انكريز ذا تمبريتشر ورابيد بالس تاكيكارديا ده العادي يا دكتور محمد بتاع اي انفكشن. مانيفيستاشن اوف انكريز ذا انتراكرين تنشن هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن باريليديما الهيديك بيكتب جنبها سيفير وبرزيستنت الفوميتنج جنبها بروجكتايل انت نايم النهارده محمد ابو شكشوكه انت بتضحك ليه؟ ايه؟ مش نايم. طيب مانيفيستاشن اوف مننجيال اريتيشن يا اولاد لان اسمها مننج مننجيال اريتيشن السيمبتومز الواد احمد ده من يوم ما شفته هو اريتيتد يعني ايه؟ يعني مش قاعد على بعضيه عمال يتحرك كده وكده ويكلم اللي جنبيه انت فاهم؟ هو ده الاريتيشن ريستلسس وريتابيلتي ريستلسس وريتابيلتي معايا هو ده الاريتيشن ليه؟ اصل المننجيس اريتيتد وطالع منها نيرفز فعامله اريتيشن للنيرفز فعمال انت فاهم؟ يفرك هو ده يبقى ريستلسس وريتابيلتي من الاريتيشن اللي عنده تمام؟ نيجي فوتوفوبيا يعني ايه فوتوفوبيا؟ يعني النور يوجعه في عينه فيخاف من النور تمام ليه؟ الدكتوره مشيره قالت لك الصبح ان الريتنا اهي والاوبتيك نيرف حواليه ايه؟ سي اس اف السي اس اف ده سترايل ولا انفكتد؟ انفكتد مش هومونينجايتس وات ايفر سيروس ولا تو ماليش دعوه المهم الانفكشن وصل لمين؟ للريتنا انت فاهم؟ والريتنا سنسيتيف لللايت فاللايت اول ما وقع عليها وجعه فاهمين الكلام ولا لا؟ اذا فوتوفوبيا علشان كده لما تيجي تحجزه فين يا عبد الرحمن؟ سيمي دارك روم تضلم له الاوضه معايا خلاص؟ يبقى عنده فوتوفوبيا نتيجه الاريتيشن للريتنا لان السي اس اف واصل للريتنا. نيك ريجيديتي ونيك فليكشن طبعا دي حاجه ستاندرد هتاخدها في الكوميونتي نيك ريجيديتي في المننجايتس ليه نيك ريجيديتي والنيك فليكشن يبقى بينهم يا جماعه المننجايتس هنا مين لي بيزل بيزل ليه؟ لان الاير هي سورس اوف انفكشن فمين لي بيزل؟ المننجيس العاديه الاستيك مش كده؟ النورمال بتبقى الاستيك لما حصل لها انفكشن بقت ريجيد ليه؟ وبقت بينفول السكالا اهي دي السكالا من تحت من هنا السباينال كورد اهو مش كده؟ المننجيس دي هي دي فلما حصل انفكشن هنا لما في انفكشن هنا يا دكتور معايا؟ وبالتالي لما يبني رقبته هو كده بيشد على المننجيز دي بتاع السباينال كورد معايا فتوجعه فيفضل رقبته تبقى ستيف مخشبه ستيفنس تمام؟ مخشبه يعني ريجيد يبقى نيك ريجيديتي والنيك فليكشن هيبقى بينفول طب خلاص ما عملش فليكشن خلاص كده؟ تمام يبقى نيك ريجيديتي والنيك فليكشن يبقى بينفول كل دي نتيجه للاريتيشن حد هيسالني في حاجه الى الان؟ نيجي للساينس اوف مننجيال اريتيشن كيرنيك ساين افترى بقى مش هو عنده مننجايتس وانا عارف ان الحركات بتوجعه؟ طيب هروح منيمه على ظهره سوباين ده كيرنيك واروح تاني له الهيب والني ابرايت انجل واقول له لو انت شاطر تفردهم يقول لا انا كده كويس قوي مع ان انا بتنهم له بوجعوه طب انت ليه تنتهم له اصلا؟ طب ما تخليه مفرود وتقول له اتني ممكن يستعبط انت وصلت المعلومه؟ يعني لو هو نايم كده ورجليه مفروده من غير ما انا اتنهم له وبقول له يا عيان ممكن تدني الهيب والنيه اترايت انجل يا اما ما يفهمش يا اما يستعبط عليا ويقول لا بيوجعني انا مش عايز لا ده انا هعمل له حركه توجعه مش مهم لكن المهم اقول له ايه الحركه دي لو انت نورمال لو انت نورمال وعملتها لك رجلك هتخدل وتوجعك توصلت المعلومه فهو يفضل ان يبقى في البوزيشن اللي بوجعه ده لانه لو حرك رجله هتوجعه لان في اريتيشن للمينجيس بتاع السباينال كورد وصلت يا اولاد ده كيرنيك ما يرضاش يعمل اكستنشن من الفليكشن بوزيشن بتاع الهيب والني وهو نايم صباي يقول لك لا انا كده كويس لكن وانت بتتنوم له مفيش مشاكل هيحصل وجع بس دي مش من ضمن الساين الساين ان ابيليتي تو دو اكستنشن من الفليكس بوزيشن اوف ذا هيب اند ني بروتوزينك الساين شوف بقى ظلم الناس الروس تمام افترى نايم العيال صباين هي نفس النومه دي مش انت رقبتك بتوجعك؟ طب انا هتنيها واخد بالك؟ الفليكشن بوجعك هتنيها اول ما تناهى راح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والنين. ليه؟ ما هو شد على المينينجيز بتاع السباينال كورد اللي هي بقت ريجيد فعمل استيميليشن للنيرف راح تاني، علشان كده ما ينفعش يتعمل وهو واقف يقع فاهم، وبالتالي وهو نايم واخد بالك. فكل ما يعمل فليكشن ريفلكس فليكشن للهيب والنين ده بروتزينكس ده الراجل الظالم الروسي ده معايا خلاص. طيب يبقى ده بروتزينكس. طبعا في بابانيسكي وبتاع اللي خدته في الفيسيو مش مهم. الانفستيجيشنز بقى ولاد المينينجيز صعب قوي تبان في السي تي. المينينجيز ده حاجه رقيقه قوي فما تبانش في السي تي. لكن انت عايز تعمل سي تي ليه؟ اصل في اوفرلاب بين الكلينيكال بيكشر اوف مينينجايتس وبرين ابسس اللي هو انكريز الانتراكرين تنشن خلاص. وبالتالي انا بعمل سي تي تو اكسكلود البرين ابسس. ايه المانع ان يبقى عنده مينينجايتس وبرين ابسس ان ذا سيم تايم؟ لمبر بانكشر. الحاجه الوحيده اللي يخليك تحلف ان ده مينينجايتس انك تاخد عينه من السي اس اف وتحللها تلاقي في اورجانيزم انت واخد بالك. اذا لمبر بانكشر تو تيك سي اس اف فور اناليسيس هتاخدها امتى؟ العين ريكامبانت وسلو تسيبها تملى فاكر علشان ما يجروش ايه دروب للمضله هرنيشن. هيقول لك ايه الجدول بتاع البايو كيمستري مايكرو بيولوجي ايامنا كان في البايو معايا. طيب المينينجايتس المينينجايتس لما تبقى ديزيز فهي ايه السي اس اف النورمال في ايه؟ ده السي اس اف المينينجايتس. لون السي اس اف النورمال ايه؟ ملوش لون كلير كلرلس معايا ده الطبيعي. اما لما يبقى ايتس هيبقى معكر يا سيروس يا سابرتيف تبد. البريشر او التنشن النورمال بريشر 150 ملم فوتر مش ميركري يا جماعه ميركري يبقى عالي قوي تمام يبقى 150 ملم فوتر. لما جاله ايتس زاد البريشر يبقى مور ذان 150 ملم فوتر. السيلز انفلاماتوري سيلز النورمال في الليمفوسايتس انت عارف كده النورمال عارف لو الليمفوسايت زادت عن 1:5 بوحده القياس هاي باور فيلد دي هاي باور فيلد وحده تحت الميكروسكوب بتقيس لي معايا لو زاد عن 1:5 بالهاي باور فيلد الليمفوسايتس يبقى ده فايرال انفكشن معايا او كرونيك سيفيليتك فاكر الجنرال باراليسيس اوف انسين ومش عارف ايه بتاع السيفيلس فتعمل ليمفوسايتوزيس. اما المنينجايتس العاديه اكيوت الاكيوت تكبر مين؟ تكتر مين؟ الليوكوسايتس بالظبط البوليمورف نيوكليار ليوكوسايتس وضحت؟ لان ده اكيوت لكن ده نورمال من 1:5 ليمفوسايتس بالهاي باور فيلد. دكتور الاورجانيزم السي اس اف العالي بتاعك نورمالي في اورجانيزم؟ ابدا لا ده في اورجانيزم المنينجايتس بتاع اورجانيزم اما ده لا مش ممكن لا فيرال ولا بكتيريال ولا حاجه. الثلاثة كونستيتوانت بقى بتاع السي اس اف بروتينز جلوكوز او شوجر كلورايد. البروتينز النورمال بروتينز لغاية 40 ملي جرام برسنت طبعا هنا زاد زاد ليه؟ الاورجانيزم نفسه بروتين الدي ان ايه الاورجانيزم نفسه بروتين انت فاهم؟ الشوجر هيقل لان الاورجانيزم كالو زي ما قالوا لكم قبل كده معايا هو نورمالي 80 ملي جرام برسنت وافتكر الكلمة دي هناخدها في النوز نورمالي 80 ملي جرام برسنت هيقل لان الاورجانيزم اتغذى عليه معايا. الكلورايد نورمالي من 700 ل 750 ملي جرام برسنت هيقل علشان البي اتش اتغيرت معايا يبقى ليه زاد 750 ملي جرام برسنت. خلي بالك البروتين زاد والباقي قل خلاص. التريتمنت بقى ميديكال هوسبيتاليزيشن تمام وسيستميك انتيبيوتيك بتكروس البلاد برين بارير والسبورتيف ميجر انت واخد بالك. بس هنا هنيرسنج ذا بيشنت الكوايت سيمي دارك روم يعني هكرر الكلام تاني هكرر الكلام بتاع البرين ابسس تاني بعد السيرجيكال. طبعا سمعت عن واحد شايل من الجسم بتاعته ازاي يعني من الجيكتوم يعني تمام. فالسيرجيكال مفيش سيرجيكال تريتمنت للمنجايتس المنجايتس ميديكال امال سيرجيكال تريتمنت لمين؟ لسبب المنجايتس بعد الريكفري باسبوعين. العيان ده يا جماعه بيتحجز في مستشفى الحميات ما بيتحجزش عندي لان انا خايف ما يكونش اوتيتيك مينينجايتس يكون ايبيديميك. فهمتوا الكلام؟ فيتحجز في مستشفى الحميه الساعه كام معاك؟ 9 ل 10. طب مش عايزيني خمس دقائق؟ دقيقتين. بصوا يا اولاد من فضلكم يوم السبت هنبتدي الحصه عادي بس ممكن استنى عمر ثانيه واحده يا عمر خلاص خلاص ممكن نبتدي ان شاء الله يوم السبت بقدر الامكان.